الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم 15 من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقرر في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة 905 هجريا على اختلاف في تاريخ وفاته، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة فاطر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر مبدع السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا بينه وبين أنبيائه، قيل بينه وبين خلقه بإيصال آثار صنعه إليهم. أولي ذوي أجنحة متعددة مثنى وثلاث ورباع يسرعون نحو ما أمرهم الله به صفات لأجنحة، يزيد في الخلق أي في خلق الأجنحة وغيرها كحسن الصوت والعقل ما يشاء. في الحديث رأى ليلة المعراج جبريل عليهما السلام وله 600 جناح بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله ما يرسل ويطلق للناس من رحمة كهداية ورزق ومطر، فلا ممسك لها يمنعها، وما يمسك فلا مرسل له يطلقه. لما فسر الشرطية في الأول بالرحمة لبيان رحمته، وأبهم في الثاني أن الضمير في الأول دون الثاني من بعده بعد إمساكه، وهو العزيز الغالب الحكيم في أفعاله. يا أيها الناس اذكروا احفظوا واشكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله أنكر أن يكون لغيره في النعم مدخل يستحق أن يشرك في الشكر. وقراءة رفع غير بأن يكون صفة تابعا للمحل أو فاعل خالق أو خبره وخبر خالق محذوف على الأولين. يرزقكم من السماء والأرض كلام مبتدأ أو صفة، كلام مبتدأ أو صفة بعد صفة. لا إله إلا هو فهو الخالق الرازق وحده، فأنى تؤفكون، فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد. وإن يكذبوك فليس ببدع، فقد كذبت رسل عظام محترمون من قبلك، فاصبر كما صبروا وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي كلا بما يستحقه. يا أيها الناس إن وعد الله بالحشر وغيره حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فيذهلنكم التلذذ بمنافعها عن العمل للآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان، فيحثكم على المعاصي بإنكار الآخرة وبوعد التوبة والمغفرة. إن الشيطان لكم عدو من قديم الزمان، فاتخذوه عدوا ولا تغتروا بأمانيه، إنما يدعو حزبه وأشياعه ليكونوا من أصحاب السعير، لأن يشاركوا في المنزل والمنزلة. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. بيان لحال موافقه ومخالفه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا رأى الباطل حقا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك لا تهلك عليهم، متعلق بلا تذهب، حسرات مفعول له، وجواب أفمن زين محذوف تقديره كمن وفق فرأى الحق حقا والباطل باطلا ويدل عليه قوله فإن الله يضل إلى آخره، أو تقدير ذهبت نفسك عليهم للحسرة، فيدل عليه قوله فلا تذهب إلى آخره. إن الله عليم بما يصنعون، ليس بغافل عن صنيعهم، وهو الذي أراده، فاصبر على مراد الله تعالى. والله الذي أرسل الرياح فتثير، صيغة المضارع حكاية للحال الماضية استحضار لتلك الصورة البديعة، ونعم ما قيل اختلاف الأفعال للدلالة على استمرار الفعل. سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا، التفت إلى ما هو أدخل في الاختصاص لما فيهما من مزيد الصنع به بالمطر، وهو مفهوم من الكلام، أو بالسحاب فإنه السبب أيضا. الأرض بعد موتها كذلك النشور، في الحديث ينزل من تحت العرش مطر فيعم الأرض جميعا، وينبت الأجساد من قبورها كما ينبت الحب في الأرض. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فيطلبها منه بطاعته، فإن كلها له. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا إليه إلى الله يصعد الكلم الطيب، الذكر والدعاء والتلاوة والعمل الصالح وأداء الفرائض، يرفع العمل الصالح الكلم الطيب ويجعله في محل القبول. ولولاه لم يقبل أو يرفع الكلم الطيب العمل الصالح لا يقبل عمل بدون كلم التوحيد أو العمل الصالح، وهي الخالص لله يرفعه. والذين يمكرون هم المراءون والمنافقون، يوهمون أنهم في طاعة الله، وأن بعض نزل في من تشاور ومكر في حبس رسول الله وإخراجه وقتله. السيئات أي المكرات، السيئات أو مفعول به لتضمير يمكرون معنى يعملون. لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور يبطل ويفسد ويظهر زيفهم عن قريب. والله خلقكم من تراب بخلق آدم منه، ثم من نطفة بخلق ذريته منها، ثم جعلكم أزواجا ذكرانا وإناثا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إلا معلومة لله، حال من أنثى فاعل تحمل، وما يعمر من معمر، ما يمد في عمره من مصيره إلى الكبر، ولا ينقص من عمره لغيره بأن يعطى لأحد عمر ناقص من عمر معمر أو الضمير للمنقوص، وإن لم يذكر لدلالة مقابله عليه، أو الضمير للمعمر على التسامح المشهور اعتمادا على فهم السامع، نحو لك عندي درهم ونصفه، قيل معناه لا يطول ولا يقصر عمر إنسان إلا في كتاب، فإنه مكتوب في اللوح أن فلانا إذا حج مثلا فعمره 60 مثلا، وإلا فـ40، وإذا حج فقد عمر، وإلا فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو 60، إلا في كتاب صحيفة كتب في بطن أمه أو اللوح المحفوظ. إن ذلك الحفظ أو الزيادة أو النقصان على الله يسير. وما يستوي البحران، هذا بيان قدرة أخرى عظيمة. هذا عذب فرات يكسر العطش، سائغ مريء شرابه، وهذا ملح أجاج يحيق بملوحته. ومن كل من البحرين تأكلون لحما طريا السمك، وتستخرجون حلية ألا آلية تلبسونها. الحلية من الأجاج لا من العذب، ولا يلزم من عطف تستخرجون على تأكلون أن يكون الاستخراج من كل، قيل البحران مثلا للمؤمن والكافر. ثم إن قوله ومن كل إلى آخره إما استطراد أو تتميم لتفضيل المشبه به على المشبه، ونظيره قوله إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وترى الفلك فيه في كل مواخر شواق للماء بجريها، لتبتغوا متعلق بمواخر من فضله، من فضل الله بالتجارة، ولعلكم تشكرون نعمه. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يزيد من هذا في ذاك ومن ذاك في هذا، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى إلى يوم القيامة. ذلكم الله ربكم، أي ذلك الموصوف بتلك الصفات المذكورة. الله له الملك وحده، والذين تدعون من دونه من ملك أو صنم ما يملكون من قطمير، القشرة الرقيقة الملتفتة على النوى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم فإنهم جماد، ولو سمعوا على الفرض ما استجابوا لكم لعجزهم عن الإنفاء، ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم قائلين ما كنتم إيانا تعبدون، ولا ينبئك مثل خبير، لا يخبر يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير عالم به، ولا عالم أعلم من الله وهو الذي أخبركم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. زيادة قيد الحميد ليعلم أنه جواد منعم، فإن الغني بدون الجود غير محمود، إن يشاء يذهبكم فإنه غير محتاج إليكم ويأتي بخلق جديد غير عاصين مطيع، وما ذلك على الله بعزيز بأسير. ولا تزر لا تحمر وازرة نفس آثمة وزر نفس أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها، أي وإن تدع نفس أثقلتها أوزارها أحدا من الآحاد إلى أن يحمل بعض ما عليها، لا يحمل منه من وزره شيء ولو كان المدعو ذا قربى من أب وأم وابن وأخ وغيرهم. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب غائبين عن الناس في السر أو غائبين عن عذابه أو حال عن المفعول، وأقاموا الصلاة فهم المنتفعون بالإنذار، ومن تزكى عن دنس المعاصي فإنما يتزكى لطهر لنفسه نفعها لها وإلى الله المصير. فيجزي وما يستوي الأعمى الكافر والبصير المؤمن، ولا الظلمات الباطل ولا النور الحق، ولا الظل الثواب والجنة، ولا الحرور العقاب والنار، العقاب والنار والحرور السموم، وتكرير لا على الشقين لمزيد التأكيد. وما يستوي الأحياء المؤمنون ولا الأموات الكفار تمثيل آخر لهما، وقيل المراد العلماء والجهال. إن الله يسمع من يشاء سماع قبول، وما أنت بمسمع من في القبور، أي الكفار المصرين، فإنهم كالأموات في عدم الانتفاع بالموعظة، إن أنت إلا نذير فما عليك إلا الإنذار. إنا أرسلناك بالحق أي محقا ومحقين، وقيل إرسالا مصحوبا بالحق، بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. وإن من أمة أهل كل عصر إلا خلا مضى فيها نذير، نبي ينذرهم من عقاب الله. ومتى بقيت آثار النذارة صدق أن تلك الأمة لم تخلو عن نذير. ولهذا لما اندرست آثار النذارة عيسى بعث الله سيد الكونين عليهم الصلاة والسلام، وإن يكذبك فلا تحزن لأنه ليس ببدء، فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم من باب التنازع والعمل للثاني بالبينات وبالزبر الكتاب وبالكتاب المنير الواضح المبين، الواضح المبين، العطف لتغاير الوصفين. ثم أخذت وأهلكت الذين كفروا فكيف كان نكير إنكاري وتغيير لهم بالعقوبة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها هياتها كالصفرة والخضرة أو أجناسها كالرمان والتفاح، ومن الجبال جدد أي ذو جدد أي خطط وطرائق، جملة من مبتدأ وخبر، بيض كالعروق، وحمر يعني بعضها أبيض وبعضها أحمر مختلف ألوانها أجناسها بالشدة والضعف، وغرابيب سود يقال أسود غربيب أي شديد السواد عطف على بيض أصله سود، غرابيب حذف الموصوف ثم فسر به، وعن عكرمة هي الجبال طوال السود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إلى أمره كذلك كما بين ولخص، أو مختلف ألوانه اختلافا كذلك اختلاف الثمار والجبال. إنما يخشى الله من عباده العلماء لما قال ألم تعلم إنزال المطر وآثاره واختلاف هيئات الأجناس الذي هو من آثار صنع الله، أتبع ذلك كذلك إنما يخشى الله إلى آخره، كأنه قال الأمر كما ذكر، لكن إنما ينجع الخطاب ويؤثر في من يخشى الله بالغيب، فوضع موضعه إنما يخشى الله من عباده العلماء تعريضا لجهل الكفرة ومن يدعي العلم ولم يخش الله، وتنويها برفع منزلة العلماء والعاملين. ويلزم من الجمع المحلى باللام المفيد للعموم أن من لم يخش لم يكن عالما، قال مسروق كفى بخشية الله علما وكفى بالاغتراض بالله جهلا. إن الله عزيز فيتمكن من الانتقام، غفور للعصاة فحق أن يخشى ويرجى. إن الذين يتلون كتاب الله يداومون قراءته ومتابعته وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية في جميع أحوالهم يرجون تجارة طلب ثواب طاعة، وخبروا إن لن تبور لن تهلك بالخسران. ليوفيهم علة للتلاوة والإقامة والإنفاق أو متعلق بلن تبور أجورهم، ويزيدهم من فضله على الأجر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. إنه غفور لفرطاتهم شكور لطاعتهم. والذي أوحينا إليك من الكتاب من للتبيين يعني القرآن هو الحق مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية، إن الله بعباده لخبير بصير. عالم بالبواطن والظواهر، ولهذا اجتباك وأنزل عليك هذا الكتاب، ثم أورثنا حكمنا بتوريثه منك، أو عبر بالماضي عن المضارع لتحققه، الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا آلك وأصحابك ومن بعدهم من أمتك، فمنهم ظالم لنفسه لتقصيرهم في العمل به، وهم يحبسون في طول المحشر حتى يصيبهم الهم الطويل ثم يدخلون الجنة، وفي الحديث هم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ويدل على ما فسرنا الأحاديث الكثيرة، ومنهم مقتصد لأنهم يعملون به في أغلب أحوالهم وهم يحاسبون حسابا يسيرا، ومنهم سابقون بالخيرات بالطاعة هم الأولياء والأبرار بإذن الله بأمره وإرادته، وهم يدخلون الجنة من غير حساب آخر من غير حساب أخر السابقين لقلتهم وللترقي من الأدنى. وعن عائشة حين سأل عقبة عن تلك الآيات يا بني كلهم في الجنة أما السابق فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالجنة، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه، وأما الظالم فمثلي ومثلكم. وهذا منها رضي الله عنه من باب التواضع وهضم النفس، وعن بعض الظالم لنفسه كافر أو منافق، فحينئذ ضمير منهم للعباد لا للذين اصطفينا والأول وصح ذلك التوريث، وقيل السبق والفضل الكبير العظيم. جنات عدن مبتدأ يدخلونها، والضمير للمصطفين، وفي الشواذ جنات بالفتح على شريطة التفسير، يحلون فيها خبر بعد خبر، أو حال مقدرة من حلية المرأة إذا جاء من حلية المرأة إذا جعلت لها حلية من أساور جمع سوار، ومن للتبيض من ذهب بيان لأساور، ولؤلؤا بالنصب عطف على محل من أساور، ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن هموم الدارين، إن ربنا لغفور للذنوب شكور للطاع الذي أحلنا دار المقامة الإقامة من فضله، إذ لا يجب عليه شيء، لا يمسنا فيها نصب دعب، ولا يمسنا فيها لغوب كلال، والذين كفروا مقابل للذين اصطفينا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم بموت فيها فيموتوا، جواب النفي منصوب بإضمارها، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك مثل ذلك الجزاء نجزي كل كفور مبالغ في الكفر أو الكفران، وهم يصطرخون من الصراخ وهو الصياح بجهد وشدة فيها قائلين ربنا أخرجنا نعمل صالحا يعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، بدل أو صفة وفائدة التحسر والاعتراف بالذنب، أولم نعمركم، جواب من الله لهم ما تذكر فيه ما تذكر ما موصولة ومن فاعل ومن فاعل يتذكر، ولا صح الذي يدل عليه الأحاديث أنه 60 سنة، وعن زين العابدين أنه 17 سنة، وعن كثير أنه 40، وجاءكم عطف على معنى ولم نعمركم، كأنه قال عمرنا كم، وجاءكم كأنه قال عمرناكم، وجاءكم النذير الرسول أو الشيب، فذوقوا فما للظالمين من نصير، إن الله عالم غيب السماوات والأرض فلا يخفى عليه أحوالهم، إنه عليم بذات الصدور، تعليل له أي إذا علم مضمرة الصدور فكيف يخفى عليه شيء آخر، والذي جعلكم خلائف في الأرض جمع خليفة أي خلفاء قوم آخرين، أورثكم أرضهم وملككم وملككم مقاليد التصرف وسلطكم فيها، فمن كفر فعليه كفر لا يضر غيره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا أشد البغض، وهم يحسبون أن آلهتهم شفعاؤهم، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، وهم يحسبون أنهم على شيء لأنهم هم الخاسرون، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني بدل من أرأيتم أو تأكيد أرأيتم، لأنهم بمعنى أخبروني عن شركائكم، ماذا خلقوا من الأرض، هل استبدوا بخلق شيء حتى استحقوا العبادة، أم لهم شرك في السماوات شركة مع الله في خلقها، أم آتيناهم أي الأصنام أو المشركين كتابا بأنهم شركائي، فهم على بينة حجة واضحة منهم من ذاك الكتاب، والظاهر أنه للترقي، فإن الاستبدال بخلق جزء من الأرض أقل دلالة من أن يكونوا شركاء في خلق السماوات، ثم يتاو كتاب من الله يدل وادل ومنقطع، بل إن يعد الظالمون بعضهم بدل من الظالمون بعضا إلا غرورا، فإن الأخلاف والأتباع اعتمدوا على قول الرؤساء والأسلاف بأنهم شفعاء عند الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، كراهة الإزالة أو يمنعها من الإزالة، فإن الإمساك منع، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الجملة المنفية ساد مسد الجوابين، ومن الأولى زائدة والثانية ابتدائية، إنه كان حليما غفورا لا يعجل بالعقوبة مع تلك القدرة التامة، وأقسموا بالله قبل مبعث محمد عليه السلام، جهد أيمانهم مفعول مطلق قسما غليظا، لئن جاءهم نذير نبي ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أي من الأمة التي هي إحدى الأمم أفضلهم أهداهم، تقول فلان واحد القوم وأوحدي العصر، ولهذا قال الضحاك معهم من جميع الأمم الذين أرسل إليهم رسلهم من اليهود والنصارى وغيرهم، فلما جاءهم نذير ما زادهم أي مجيئه إلا نفورا عن الحق، استكبارا بدل من نفورا ومفعول له، وقيل استكبروا استكبارا في الأرض، ومكر السيء من إضافة الموصوف إلى الصفة بدليل قوله ولا يحيق يحيط المكر السيء إلا بأهله بالماكر، فهل ينظرون ينتظرون إلا سنة الأولين، سنة الله فيهم بتعذيب المكذبين، جعل استقبالهم لذلك انتظارا له منهم، فلا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا، فيصل العذاب البتة ويصل إليهم لا إلى غيرهم، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، فإنه شاهد أثر العذاب من أثارهم، وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه ليسبق ويفوت عنه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ظهر الأرض من دابة بشؤم معاصيهم، وقيل المراد من الدابة الإنس وحده، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يوم القيامة أو إلى أجالهم المقدر المعين، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فيجازيهم على ما علم من عملهم. اللهم عاملنا معاملة فضلك لا عدلك، والحمد لله حق حمده. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة فاطر، وقال في قوله تعالى وتستخرجون حلية تلبسونها، قال الحلية من الأجاج لا من العذب، أي من البحر الأجاج أي المالح لا من العذب، ولا يلزم من عطف تستخرجون على تأكلون أن يكون الاستخراج من كل، أي من العذب ومن المالح. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، لا يخبرك بالأمر مثل مخبر مثل خبير عالم، ولا أعلم ولا عالم أعلم من الله. قال الكرماني أجمع المفسرون على أن خبير في الآية هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى في سورة سبأ وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وقال في ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. ووجه الجمع بين هذه الآيات الذي قد يتوهم القارئ تعارضها أن المراد بآية فاطر مطلق الأمم كعاد وثمود وغيرهما من الأمم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أي مطلق الأمم. وأما قوله تعالى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ولتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، فهذا المراد به قوم معينين، فهم قريش لما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جاءهم نذير يجدد لهم هذا الدين ويبين لهم ما هم عليه من بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى فمنهم مقتصد ومنهم، ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قال ذكر الفائدة الأولى، قال أخر السابقين لقلتهم وللترقي من الأدنى إلى الأعلى. الله سبحانه وتعالى قال فمنهم ظالم، هذا الأدنى أعلى منه، ومنهم مقتصد أعلى من هذا وهذا، ومنهم سابق بالخيرات. ثم نقل عن عائشة قال أنها قالت الظالم مثلي ومثلك، وهذا من باب التواضع. والسلف رحمه الله قد يفسرون هذه الآية فيقولون الظالم الذي يفرط في الصلاة، المقتصد الذي يأتي بالصلوات الخمس، السابق بالخيرات الذي يأتي بالصلوات الخمس والنوافل. وقد يضربون مثالا في الصيام فيقولون الظالم الذي يفرط في صوم رمضان، والمقتصد الذي يكتفي برمضان فقط، والسابق الذي يصوم رمضان ويصوم أيام نوافل، و أو بر الوالدين أو صلة الأرحام وهكذا، كل هذا من باب ضرب المثل. لكن الآية ليست في الإسلام وفي الكفر والنفاق، بل هي في المسلمين، فمن المسلمين ظالم ومقتصد. وثم ذكر المصنف القول الثالث الثاني قال وعن بعض الظالم لنفسه كافر أو منافق. ثم قال والأول أصح، أي الأول أصح أنها في المسلمين، ولكن هؤلاء المسلمون منهم الظالم، سواء كان هذا في الصلاة أو في الصيام أو في بر الوالدين أو في صلة الرحم، قد يقال الظالم القاطع لرحمه، المقتصد الذي إذا يصل بقدر ما يجب، السابق الخيرات الذي يصل ويحسن ويبادر. فكل ما ذكر في هذا من باب الأمثلة. وفي قوله تعالى جنات عدن يدخلونها، يعني الثلاثة، الظالم والمقتصد والسابق الخيرات. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق. ولهذا قال بعض أهل العلم حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، انتهى كلامه رحمه الله. وماء العينين وماء النفيس نادر قليل، إذا ذهب لا يبصر المرء، ولنفاسته يقولون به هذا المثل. فهذا من فضل الله أن الظالم يدخل الجنة، حاسب على قد يحاسب على ظلمه قد يعفو الله عنه، لكن مآله إلى الجنة. ثم قال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. وقال تعالى في سورة الأنعام خلائف الأرض، ووجه ذلك أن آية الأنعام تقدمها ما هو من سياق النعم، فناسب الخطاب لهم في ذلك بدون لفظ التعريف الدال على أنهم خلفاؤها المالكون لها. وفيه من التفخيم ما ليس في فاطر، فقال تعالى في سورة الأنعام خلائف الأرض، وأما هنا فقال خلائف في الأرض، وذلك أن في سورة الأنعام تقدم ذكر نعم، فناسب الخطاب لهم في ذلك بلفظ التعريف، قال الأرض الدال على أنها أرض معينة، الدال على أنهم خلفاءها المالكون لها. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها يا ظهر الأرض من دابة، قال بشؤم معاصيهم، بشؤم معاصيهم، وذلك أن المعاصي تؤثر وقد تكون سبب في العقوبات، وقد تكون سبب في منع الأرزاق، وقد تكون كما قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والعكس ذلك إذا حصل منهم التقصير أو المعاصي أو الكفر، فإن هذا كله مؤثر كما قال المفسر بشؤم معاصيهم، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يوم القيامة أو إلى أجلهم المقدر المعين، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فيجازيهم على ما علم من عملهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة ياسين، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين أي يا إنسان، أو هو من أسماء الله. والقرآن الحكيم ذي الحكمة، وهو قسم إنك لمن المرسلين إلى جميع الثقلين على صراط مستقيم دين قويم. وشرع الله وجله خبر بعد خبر أو حال. تنزيل العزيز الرحيم، أي هو منزل وقراءة النصر في تأويل نزل تنزيلا أو عني. لتنذر متعلق بتنزيل، قوما ما أنذر آباؤهم، أي قوما غير منذر آباؤهم الأدنون. قيل ما مصرية فيكون مفعولا مطلقا أو موصولة فيكون مفعولا ثانيا، أي لتنذرهم الذي أنذر آباؤهم الأقدمون فهم غافلون. لقد حق القول كلمة العذاب على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، يعني في أعناقهم وأيديهم، فإن الغل لا يكون إلا في العنق دون الأيدي، فهي الأغلال إلى الأذقان أي واصلة إليها، فهم مقمحون، المقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم غطينا على بصارهم غشاوة فهم لا يبصرون، مثل تصميم على كفرهم. وإنه لا سبيل إلى تجاوزهم عنه بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين، في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه، وكالحاصرين بين السدين لا يبصرون قدامهم ولا خلفهم، في أنهم متعاملون عن النظر في آيات الله غير متأملين في مبدئهم ومعادهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأول مثل بخلهم عن الإنفاق في سبيل الله، قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وأن محيي السنة وغيره أن في أبي جهل حين أخذ حجرا ليدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفعه لصقت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى عاد إلى قومه، فقام حتى عاد حين إنها في أبي جهل حين أخذ حجرا ليدمغ، يعني يضربه على دماغه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أن في أبي جهل حين أخذ حجرا ليدمغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفعه لصقت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى عاد إلى قومه، فقام آخر بأني أقتله بهذا الحجر. فأتاه وهو عليه السلام يصلي، فأعمى الله بصر الكافر يسمع صوته ولا يراه، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سبق في أول سورة البقرة: إنما تنذر الإنذار النافع يترتب عليه البغية من اتبع الذكر القرآن بالتأمل والعمل، وخشي الرحمن بالغيب غائبا عنه الرحمن فلا يراه، أو غائبا عن عذاب الرحمن، فبشره بمغفرة وأجر كريم حسن. إنا نحن نحيي الموتى عند البعث ونكتب ما قدموا من أعمالهم الصالحة والطالحة التي باشروها بأنفسهم، وآثارهم ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة فيعمل بها أحد اقتداء بهم فيجزون عليها أيضا. وقريب منه ما قال بعض السلف: المراد ما أرثوا من الهدى والضلال، أو المراد آثار خطاهم إلى الطاعة والمعصية. وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يتحولوا إلى قربه فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم، فثبتوا في منازلهم. وهذا المعنى رواه غير الطبراني، وفيه إشكال لأنهم صرحوا بأن السورة بكمالها مكية، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللوح المحفوظ. واضرب مثلا أصحاب القرية، أي مثلها بيان أو بدل من مثلا، أو هما مفعولا، اضرب لما فيه من معنى الجال، وقدم المفعول الثاني إذ جاءها بدل اشتمال من أصحاب المرسلون رسول الله أو رسول عيسى بأمر الله. إذا أرسلنا إليهم اثنين وادعيا الرسالة فكذبوهما، فعززنا قويناهما بثالث برسول ثالث، فقالوا: أي الرسل الثلاثة إنا إليكم مرسلون من ربكم أو من رسول ربكم. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وإنما الرسول ملك. وهذا شبهة أكثر الكفرة، أن الرسول لا بد أن يكون ملكا. وما أنزل الرحمن من شيء أي وحيا ورسالة إن أنتم لا تكذبون في ادعاء الرسالة. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. استشهدوا بما هو يجري مجرى القسم وهو علم الله، وما علينا إلا البلاغ المبين، التبليغ الظاهر المبرهن بالمعجزات. قالوا: إنا تطيرنا تشاءمنا بكم، فإنه لم يدخل مثلكم على قرية إلا وعذب أهلها، لئن لم تنتهوا عن مقالتكم لنرجمنكم بالحجارة وبالشتم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم شؤمكم معكم، فإن قبائحكم التي لا تفارقكم سبب الشؤم. أئن ذكرتم جوابه محذوف، أي أئن وعظتم تطيرتم بالواعظ ووعدتموه بالتأديب، بل أنتم قوم مسرفون، قوم عادتكم الإسراف في الضلال، ولذلك تتطيرون بواعظ من الله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يسرع شفقة على الرسل، اسمه حبيب، يعمل الحبال أو كان نجارا أو قصارا أو يتعبد في غار بقرب بلدهم، وكان كثير الصدقة سقيما. لما سمع همهم بقتل رسلهم جاء لنصح قومه ونصرة رسل الله، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا من لا غرض له وهم مهتدون. فقيل: لو أنت تصدق هؤلاء وتذم ديننا. فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون بعد الموت، فيجازيكم بأعمالكم، فاعبدوا أنتم أيضا واحدوا وصدقوا رسله. أتخذ من دونه من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، لا تمنع شفاعتهم عني شيئا من العذاب، ولا ينقذون، ولم يقدروا على إنقاذي، إني إذا لفي ضلال مبين. إن أعدل عن عبادتي قادر نافع ضار إلى عاجز. إني آمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعون، أي قولي أو الخطاب للرسل، ومعنى اشهدوا إلي بذلك عند ربكم. فوطأوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره، أو رجموه حتى قتلوه. فلما قتلوا قيل: قال الله له ادخل الجنة، بشره وأذن له في الدخول. فلما رأى عناية الله قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي ما مصدرية موصولة الباوصلة يعلمون وقيل الباوصلة غفر وما استفهامية يعلمون أنه غفر لي بأي شيء أراد الإيمان بالله والمصابرة بإعزاز دينه وجعلني من المكرمين تمنى علمه بحالي ليعلموا أنه على الحق فيور الدعوة أن الكفر أراد نصح قومه في حياته ومماته وما أنزلنا على قومه قوم الحبيب من بعده من جند من السماء لإهلاكهم ونصرة رسولنا ولم نحتج في إهلاكهم إلى جند بل الأمر أيسر وما كنا منزلين الجند من السماء في إهلاك الأمم المكذبة فإنزال الجند من السماء لنصرة نبي المصطفى عليه أكمل الصلوات وأفضل التسليمات من خاصته لشرفه أو معناه وما صح في حكمتنا إنزال جند عليهم لأننا قدرنا على إهلاكهم بأهون وجه ومن بعض معناه وما أنزلنا على قوم من بعده برسول أخرى برسالة من السماء إليهم إن كانت أي العقوبة إلا صيحة واحدة من جبريل بعثه الله فأخذ بعضادتي باب بلدتهم فصاح فإذا هم خامدون ميتون كالرماد لم يبق في البلدة روح يتردد في جسد وأعلم أن بعض السلف وأكثر المتأخرين على أنهم رسول عيسى وأسمهم يحيى ويونس وشمعون والقرية أنطاكية وذكروا أن ملك القرية وأكثر أهلها آمنوا بعد تقويتهم بثالث ظهور معجزاتهم ومن بقي على الكفر أهلكوا وكلام بعض السلف دال على أنهم رسل الله وأسمهم صادق وصدوق وشكوم وهو ظاهر القرآن انظر إلى قول ما أنتم إلا بشر مثلنا وأيضا ذكر المؤرخون أن أول مدينة آمنت برسول عيسى هي أنطاكية وفي القرآن أن هذه القرية أهلكوا لكفرهم وأيضا صرح كثير من السلف في قول الله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى أن الله ما أهلك من الأمم عن آخرين بالعذاب بعد إنزال التوراة بل أمر المؤمنين بقتال المشركين فكيف يكون هلاك قرية رسول عيسى والله أعلم يا حسرة على العباد نداء للحسرة كأنه قيل تعالي فهذه من أحوالك التي حقك أن تحضري وظرف إما لغنى أو صفة ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا يعلموا كما أهلكنا قبلهم من القرون علق ألم يروا عن العمل لفظا فيما بعده لأن كم لا يكون معمرا لما قبله أنهم إليهم لا يرجعون بدل الكل من جملة كما أهلكنا على المعنى فإن عدم الرجوع والإهلاك واحد وإن كل لما جميع لدينا محضرون إن نافية ولما المثقلة بمعنى إلا وظرف لجميع بمعنى مجموع أو محضرون أي ما كلهم إلا مجموعون لدينا يوم الحشر محضرون وآية لهم الأرض الميتة اليابسة التي لا نبات فيها أحيينا بالمطر سيناف لبيان كونها آية أو آية لهم مبتدأ وخبر وأحيينا خبر الأرض والجملة تفسير الآية ولا يبدو أن يكون أحيينا حالا بتقدير قد وأخرجنا منها حبا أي جنسه فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره من ثمر المذكور قيل الضمير لله فإن ثمر الله بخلقه وما عملته أيديهم أي الثمر لم تعمل أيدي الناس بل خلق الله ولهذا قال أفلا يشكرون وعن بعض أنما موصولة عطف على ثمره والمراد ما يتخذ منه كالدبس سبحان الذي خلق الأزواج الأنواع كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم الذكر والأنثى ومما لا يعلمون من مخلوقات شتى لا يعرفون فكأنه قال الأزواج قسمان معلوم وغير معلوم وآية لهم الليل نسلخ ونزيل منه النهار فإذا هم مظلمون داخلون في الظلام والشمس تجري لمستقر لها اسم مكان وفسر النبي المنزل عليه القرآن أن مستقرها تحت العرش تذهب وتسجد هناك وإذا كان العرش كرة محيطة فتحتيها باعتبار مكان خاص من العرش باعتبار مكان خاص من العرش الله ورسوله أعلم به وظاهر بعض الأحاديث دال على أنه قبة ذات قوائم تحمل الملائكة فوق هذا الجانب من الأرض فحينئذ يكون وقت الظهيرة أقرب ما يكون إلى العرش وفي نصف الليل أبعد فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع يوم بعض أنه اسم زمان أي الوقت الذي تستقر فيه وينقطع جريها وهو يوم القيامة ذلك الجري الخاص تقدير العزيز العليم والقمر نصب بشريط التفسير قدرناه منازل هي 28 ينزل كل ليلة ينزل كل ليلة في واحد فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس حتى عاد كالعرجون كالعدق وهو العود المعوج الذي عليه الثمر القديم العتيق اليابس للشمس ينبغي لها يصح لها ويتساهل عليها أن تدرك القمر فتجتمع معه في وقت واحد وتداخله في سلطانه فتطمس نوره ولا الليل سابق النار أي ولا يطلع القمر بالنار ولو ضوء يطمس نور الشمس فسلطانها بالنهار وسلطانه بالليل لا يدخل أحدهما في سلطان الآخر قبل القيامة فعلى هذا المراد من الليل والنهار آيتهما وهما النيران أو المراد لا يدخل النار على الليل قبل انقضائه ولا يدخل الليل على النهار أيضا يتعاقبان بحساب معلوم إلى يوم القيامة، أو المراد أنها لا تجتمع معه في فلك واحد ولا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما نهار، وكل في فلك يسبحون وكلهم الضمير لهما ولسائر النجوم، فإن ذكرهما مشعر بها أو فإن ذكرهما مشعر بها أولهما وهما لاختلاف مطالعهما كأنهما شموس وأقمر، ولإطلاق السباحة التي هي للعقلاء جمع بالواو والنون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، المراد سفينة نوح فإنها مشحونة مملوءة من الأمتعة والحيوانات، والمراد ذرياتهم التي في أصلاب آبائهم أي حملنا فيها آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم ذرياتهم، وتخصيص الذرية لأنه أبلغ في الامتنان ودخلوا في التعدد مع الإيجاز، وقيل حملنا صبيانهم أو أولادهم الذين يبعثونهم إلى التجارة، المراد السفن مطلقة، وخلقنا لهم من مثل ما يركبون من السفن التي بعد سفينة نوح، أو المراد الإبل فإنها سفينة بر، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ مغيث لهم ولا هم ينقذون ينجون من الغرق إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، أي لا ينجون لجهة إلا لرحمة منا ولتمتعهم بالحياة إلى أجل مقدر. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من الوقائع التي مضت وما خلفكم من أمر الساعة، والمراد ما تقدم من الذنوب وما تأخر أي من مثلها، لعلكم ترحمون لتكونوا على رجاء رحمة، وجواب إذا مقدر وهو مثل أعرض عنه ويدل عليه ما بعده، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله ويؤمروا بالإنفاق على فقراء الصحابة، قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه فمن لم يرزقه الله مع قدرته لا نطيل وافق مشيئة الله، إن أنتم إلا في ضلال مبين حيث اتبعتم محمدا وأمرتمونا بالإنفاق على من أراد الله فقره، قيل هذا قول الله للكفار، ويقولون متى هذا الوعد يعنون البعث إن كنتم صادقين، ما ينظرون ما ينتظرون إلا صيحة واحدة هي النفخة الأولى تأخذهم وهم يخصمون مشتغلون في متاجرهم بخصوماتهم ولا يخطر ببالهم القيامة، فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون، المفاجأة القيامة فيموتون في كل مكان يكونون فيه لا يتمكنون من الرجوع إلى بيوتهم، ونفخ في الصور نفخة البعث فإذا هم من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون يسرعون، قالوا يا ويلنا تعالى فهذا وانك ممن بعثنا من مرقدنا، يرفع الله عنهم العذاب بين النفختين فيحسبون أنهم كانوا نياما، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون من كلام المؤمنين، أو الملائكة في جوابهم كأنه قيل بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأنباكم به الرسل، أو من كلامهم ردا على أنفسهم وتحسرون، أو ما إما مصرية أي وعده وصدقهم أو موصولة أي الذي وعده الرحمن وصدقه بمعنى صدق فيه المرسلون، إن كانت أي الفعلة إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون بمجرد تلك الصيحة وليس الأمر فيها بأسير، فاليوم لا تظلم نفس شيئا من الظلم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا حكاية ما يقال لهم في ذلك اليوم، إن أصحاب الجنة اليوم يوم القيامة بعد دخول الجنة في شغل عظيم لا يحيط به الأفهام، فاكهون متلذذون خبر بعد خبر، أول ظرف للثاني، هم وأزواجهم في ظلال من أشجار الجنة وقصور على الأرائك السدر وفي الحجار متكئون، هي السرر في الحجال. أحسن الله إليكم، قال هي السرر وفي الحجال متكئون، لهم فيها فاكهة جميع أنواعها ولهم ما يدعون به لأنفسهم فهو من الدعاء، أو يتمنون من قولهم ادعي علي ما شئت بمعنى تمنوا علي، سلام إليهم سلام الله أو بدل مما يدعون، قولا من رب رحيم يقال لهم قولا من جهة أن يسلم الله عليهم بغير واسطة، تعظيم لهم هذا غاية مناهم ممتاز اليوم فريد عن المؤمنين أيها المجرمون الكافرون، عن الضحاك لكل كافر بيت من النار يردم بابه بالنار يكون فيها أبدا لا يرى ولا يرى، ألم أعهد إليكم العهد الوصية أي لم أوصكم بلسان أنبيائي، وهذا من جملة ما يقال لهم تقريعا، يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، المفسرة المصرية إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني عطف على ألا تعبدوا، هذا صراط مستقيم بلهم في استقامته إشارة إلى عبادته، ولقد أضل منكم جبلا خلقا كثيرا فلم تكونوا تعقلون فتدركون إضلاله وعداوته، يعني أنه أمر واضح لمن له أدنى عقل في الحديث إذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم، ثم يقول ألم أعد إليكم يا بني آدم إلى قوله هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها ادخلوها وذوقوا عذابها اليوم بما كنتم تكفرون بكفركم في الدنيا. اليوم نختم على أفواههم نمنعها عن التكلم عن السلف أنه يدعي الكافر والمنافق يدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه عمله فيجحد ويقول أي ربي وعزتك لقد كتب علي الملك ما لم أعمله، فيقول له الملك أما عملت كذا في يوم كذا، فيقول له عزتك أي ربي، فحينئذ ختم على فيه ويشهد عليه جوارحه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بإنطاق الله يا بما كانوا يكسبون من المعاصي. ولو نشاء لطمسنا الطمس تعفية شق العين حتى تعود ممسوحة على أعينهم فاستبقوا ابتدروا الصراط الطريق الذي اعتاد سلوكه ونصه بالمفعولية لتضمنه ما نبتدروا أو بنزع الخافض يعني إلى فأنا يبصرون إلى يبصرون الطريق. ولو نشاء لمسخناهم قردة وخنازير أو حجارة أو أزمناهم على مكانتهم أي مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون إلى ذهابا ولا رجوعا. ولفواصل الآية قال ولا يرجعون أو معناه ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه، وحاصل أنهم أحقوا بالطمس والمسخ ونحن قادرون لكن نمهلهم لحكمة ورحمة منا، ومن نعمره نطل عمره ننكسه نقلبه في الخلق فتنقص جوارحه بعد الزيادة وتضعف بعد القوة. أفلا يعقلون أن القادر على ذلك قادر على البعث أو على الطمس والمسخ. وما علمناه الشعر رد لما قال قريش أن محمد لشاعر وما ينبغي له الشعر عن ابن عباس وغير ما ولد عبد المطلب ولدا ذكرا ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نحو أن النبي ولا كذب لابن عبد المطلب واتفاقهم بحسب سليقته من غير قصد إليه إن هو إليس الذي أتى به إلا ذكر عظة من الله وقرآن مبين واضح الدلالة على أنه من الله لينذر الرسول من كان حيا حي القلب والبصيرة فإنه المنتفع به. ويحق القول كلمة العذاب على الكافرين المصرين على الكفر أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملنا نحن بلا شريك وإسناد العمل إلى الأيدي استعارة تفيد المبالغة في التفرد بالإيجاد أنعاما مفعول خلقنا فهم لا مالكون أي خلقنا لهم وملكناها إياهم فهم لا مالكون متصرفون مختصون بالانتفاع وذللناها صيرناها منقادة لهم فمنها ركوبهم مركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع من الجلود والأصواف وغيرها ومشارب من اللبن جمع مشرب اسم مكان أو مصدر أفلا يشكرون رب هذه النعم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون طمعا في أن يتقووا بهم الأمر بالعكس لأنهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم بأصنامهم جند محضرون في الدنيا يغضبون للآلهة ويحفظونه في الآخرة عند الحساب على الأصنام لعبادها جند محضرة عند الحساب ليكون أبلغ في غزيهم ولأنهم في هذا اليوم عدا فلا يحزنك قولهم تكذيبهم وكفرهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فنجازيهم أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة أخس شيء وأمهنه فإذا هو خصيم مبين بين الخصومة لا يتأمل في بدء أمره ولا يستحي نزلت إلى آخر السورة عين جاوبي بن خلف وعاص بن وائل معه عظم رميم وهو يذره في الهواء يقول يا محمد تزعم أن الله يبعث هذا فقال عليه السلام نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار وضرب لنا مثلا أمرا عجيبا ونسي خلقه ابتداء خلقنا إياه وقال بيان للمثل من يحيي العظام وهي رميم بالية اسم لما بلي من العظام غير صفة قيل وكبغيا في وما كانت أمك بغيا في أنها معدولة عن فاعله فإسقاط الهاء لأنها معدولة عن باغية قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم يعلم كيف يخلقه لا يتعاظمه شيء الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا مع مضادة الماء والنار والمراد الزناد التي توري بها الأعراب وأكثرها من شجري المرخي والعفاري النضراوين فإذا أنتم منه توقدون فمن كان قال صوابها المرخي والعفار الخضراوين أحسن الله إليكم قال المرخي والعفار الخضراوين فإذا أنتم منه توقدون فمن كان قادرا على هذا كيف لا يقدر على إعادة الغضاضة فيما كان غضبا فيبس قيل معناه الذي بدأ خلق الشجر مما إن حتى صار خضرا نضرا ثم عاده إلى أن صار حطبا يابسا يوقد به النار قادر كذلك على كل شيء أوليس الذي خلق السماوات والأرض ما عظم شأنها بقادر على أن يخلق مثلهم في الصغر فإن خلق الصغير أسهل عندكم أو مثلهم في أصول الذات والصفات وهو المعاد بلى جواب من الله، وفيه إشعار بأنه لا جواب سواه، وهو الخلاق كثير المخلوقات العليم كثير المعلومات. إنما أمره شأنه إذا أراد شيئا أن يقول لو كنت تكون فيكون، فيحدث وإلى يسر عليه شيء ولا يمنع دون إرادته. وقراءة نصب فيكون للعطف على يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو المالك المتصرف فيه وإليه ترجعون للجزاء، والحمد لله أولا وآخرا. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة ياسين، فقال في قوله تعالى ياسين قال أي يا إنسان، أو هو من أسماء الله، وهذا على القول بأن لها معاني معلومة، والراجح في هذه الحروف المقطعة أن يقال الله أعلم بمراده بها، فهي مما استأثر الله بعلمه. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، قال واعلم أن بعض السلف وأكثر المتأخرين على أنهم رسل عيسى، وأسماءهم يحيى ويونس وشمعون، والقرية أنطاكية، والله أعلم. هذه التفاصيل من الإسرائيليات على وجه التحديد من هم، حتى يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال سواء كانوا رسل عيسى أو غيرهم، المقصود هو العبرة وأخذ العظة من هذه القصة الكائنة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مكان، وفسر النبي المنزل عليه القرآن أن مستقرها تحت العرش كما في حديث أبي ذر الذي رواه البخاري ومسلم، فالشمس تسير ثم تسجد تحت العرش ثم وتستأذن ربها ثم تعود وهكذا. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، قال المراد سفينة نوح، فإنها مشحونة مملوءة من الأمتعة والحيوانات، والمراد ذرياتهم التي في أصلاب آبائهم، لأن أي حملنا فيها آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم الذريات. قال وتخصيص الذرية لأنه أبلغ في الامتنان وأدخل في التعجب مع الإيجاز، فالمراد بهذه الذريات الذين كانوا في أصلاب الآباء. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، قال عظيم لا يحيط به الأفهام، فاكهون متلذذون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله أبو جعفر بن جرير الطبري وذلك الشغل الذي هم فيه نعمة وافتضاض الأبكار، نعمة وافتضاض الأبكار ولهو ولذة وشغل عما يلقى أهل النار، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الشغل كما قال عظيم لا يحيط به الأفهام، ومنه النعمة وافتضاض الأبكار واللهو واللذة، فلا يقصر بمثال، فكل ما ذكر هو من باب المثل. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى ولو نشاء لطمسنا، عرف الطمس قال تعفية شق العين حتى تعود ممسوحة، تعفية شق العين حتى تعود ممسوحة مطموسة كأنها لم توجد. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، قال وأكثرها من شجري المرخ والعفار الخضراوين. وقال البغوي رحمه الله قال ابن عباس هما شجرتان يقال لأحدهما المرخ وللأخرى العفار، فمن أراد منهما النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهم خضراوان يقطر منهما الماء، فيسحق المرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله، وهذا من قدرة الله، ده كلام رحمه الله، وهذا من عجيب قدرة الله، هذان الغصنان الخضراوان اللذان يقطر منهما الماء إذا ضرب أحدهما بالآخر أو مسح أحدهما بالآخر خرج منهما النار. الله سبحانه وتعالى يقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا القادر على، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم، كذلك خلقه للسماوات والأرض، فمن هذه يفعله قادر على أن يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالإعادة أسهل من الإنشاء وكل على الله يسير، لكن هذا من باب تقريب المثل. إذا صانع صنع صنعة ثم تعطلت أو حصل لها ما تفكك نوع ذلك، سهل يعيدها، الإعادة أسهل من البدء، وكل على الله يسير، لكن هذا من باب التقريب. فالذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا أقسم سبحانه بطوائف الملائكة الصافات الزاجرات زجرا، الملائكة الذين يزجرون السحاب سوقا، أو الآيات القرآنية التي تنهى وتزجر عن القبيح. التاليات ذكرا، أي الملائكة الذين ينزلون بكلام ويترونه على أنبيائه. والعطف بالفاعل الدلالة على ترتب الصافات في التفاضل. قيل أقسم بالذين يصفون في مقابلة العدو، الذين يزجرون الخير للجهاد ويتلون القرآن مع ذلك لا يشغلهم عنه تلك الشواغل. إن إلهكم لواحد جواب للقسم. رب السماوات والأرض خبر، خبر بعد خبر أو خبر لمحذوف. وما بينهما ورب المشارق، مشارق الكواكب أو مشارق الشمس في السنة، واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليها. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. قراءة تنوين زينة مع جر الكواكب يؤيدان الإضافة للبيان، والزينة اسم، وقراءة نصب الكواكب يؤيدان الإضافة إلى المفعول، والزينة مصدر أي بأن زان الله الكواكب وحسنها. والكواكب وإن كان بعضها في غير سماء الدنيا لكن بأسرها زينة للسماء الدنيا، لكن بأسرها زينة للسماء الدنيا زينها للناظرين يرونها جواهر مشرقة على سطحها أزرق. وحفظا أي وحفظناها حفظا، وعطفنا وعطف على بزينة من حيث المعنى كأنه قيل إنا خلقناها زينة وحفظا من كل شيطان مارد خارج عن الطاعة. إذا أراد السراق سمعته شهاب ثاقب فأحرقه. لا يستمعون إلى الملائكة على التسمع تطلب السماع، ولتضمن معنى الإصغاء عدي به إلى الملائكة على الملائكة، وهو كلام منقطع لبيان حارم أو صفة ولا محذور معنى لأن معناه لا يمكننا من التسمع، كما لا يخفى أو استئناف السؤال عما يكون عند الحفظ وكيفيته لا عن سببه. ويقذفون يرمون من كل جانب من جوانب السماء حين صعدوا للإسراق دحورا للدحور وهو الطرد، ومدحورين ولهم عذاب واصب مستمرون في الآخرة. إلا من خطف اختلس الخطف، هذا استثناء من فاعل لا يسمعون بدل من فأتبعه شهاب ثاقب، أي لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي يختلس ويأخذ كلام الملائكة بسرعة فيتبعه كوكب مضيء فيحرقه. وسيأتي تفصيل ذلك في سورة قل أوحي إن شاء الله. فاستفتهم، استخبر مشركي مكة هم أشد خلقا أم من خلقنا أيسلهم أن خلقهم أصعب أم خلق الملائكة والسماء والأرض وما بينهما والمشارق والكواكب والشعب الثواقب. فإذا اعترفوا أنها أصعب فلما ينكرون البعث والبعث وسل. إنا خلقناهم من طين لازب لاصق لاصق لازق بعضه ببعض، فمن أين لهم أن ينكروا إعادتهم وهم تراب. بل عجبت يا محمد من إنكارهم للبعث أو من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة. ويسخرون منك ومن تعجبك، وقراءة عجبت بضم التاء، عجبت بضم التاء بمعنى عجبت من إنكارهم البعث، أو بلغ كمال قدرتي أني تعجبت منه، والعجب من الله تعظيم تلك الحالة. وإذا ذكروا وعظوا بشيء لا يذكرون لا يتعظون به، وإذا رأوا آية كشقاق القمر يستسخرون يبالون في السخرية، وقالوا إن هذا ليس ما نراه إلا سحر مبين. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون، تكرار الهمزة للتأكيد من في البعث. أو آباؤنا الأولون، عطف على محل النصب أو على ضمير لمبعوثون. وجاز للفصل بالهمزة. قل نعم تبعثون اكتفى به في الجواب لظهور مع ما يدل عليه من المعجزات والدلائل، وأنتم داخرون صاغرون أذلة، فإنما هي زجرة واحدة إذا كان ذلك، فإذا هي أي البعثة صيحة واحدة، وهي النفخة الثانية فالفاء جواب شرط مقدر. فإذا هم ينظرون أحياء يبصرون وينتظرون أمر الله، وقالوا يا ويلنا أحضر فهذا وانك، هذا يوم الدين يوم الجزاء، هذا يوم الفصل بين الحق والباطل الذي كنتم به تكذبون، وهذا من كلام الملائكة والمؤمنين تقريعا لهم وتوبيخا. احشروا الذين ظلموا، هذا من أمر الله الملائكة، وأزواجهم أشباههم، يعني احشروا عابد الصنم بعضهم مع بعض وعابد الكواكب كذلك. وعن عمر صاحب كل ذي ذنب مع صاحب، صاحب كل ذي ذنب مع صاحب ذلك الذنب، أو قرناءهم من الشياطين أو نساءهم المشركات، وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام فهدوهم إلى صراط الجحيم، عرفوهم طريقها ليسلكوها، وقفوهم في الموقف إنهم مسؤولون عن عقائدهم وأعمالهم، ما لكم لا تناصرون، لا ينصر بعضكم ما بعضا، وهذا للتوبيخ. بل هم اليوم مستسلمون منقادون لعجزهم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا على طريق اللوم. قالوا والأتباع للرؤساء والكفار للشياطين، إنكم كنتم تأتوننا على اليمين عن قبل الخير فزينتم الباطل فحسبناه حقا، فإن من أذاه الشيطان من جانب اليمين أتاه من قبل الدين فلبس عليه الحق أو عن القوة والقهر فألجأتمونا على الضلال، قيل اليمين الحلف، فإن رؤساهم يحلفون أنهم على الحق. قالوا أي الرؤساء والشياطين، في جوابهم بل لم تكونوا مؤمنين للكفر من قبل أنفسكم، وما كان لنا عليكم من سلطان تسلط، بل كنتم قوما وطاغين ضالين، فحق علينا جميعنا قول ربنا كلمة العذاب، إنا لذائقون العذاب، فأغويناكم إنا كنا غاوين، يجبنا أن تكونوا مثلنا فلا تلومنا، فقولوا إنا مستأنفة للتعريف، فإنهم كلهم يومئذ إنا كنا غاوين، أي أحببنا أن تكونوا مثلنا. نعم أحسن الله إليكم، قال أي أحببنا أن تكونوا مثلنا فلا تلومونا، فقولوا إنا مستأنفة للتعرير، فإنهم كلهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك مثل ذلك الفعل نفلوا بالمجرمين بالمشركين، إنهم كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله يستكبرون عن أن يقولوها ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أرادوا به أصدق الخلائق وعقلهم عليه أكمل الصلاة وأفضل السلام، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، يعني أتى بما أتى به الأنبياء وذوي المعجزات، إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي مثله، إلا عباد الله المخلصين عن كدر الكفر والنفاق استثناء متصل، من كان الخطاب في إنكم وفي ما تجزون لجميع المكلفين، أولئك لهم رزق معلوم خصائصه من طيب الطعم والرائحة وحسن المنظر ووقته، قال تعالى ولهم رزق فيها بكرة وعشية، فواكه بدل الكل أو خبر محذوف، ورزق أهل الجنة ليس إلا للتلذذ، وهم مكرمون بخلاف الكفرة في جنات النعيم، ظرف أو حال أو خبر بعد خبر، على سرر متقابلين ناظرين بعضهم بعضا، وعلى سرر ظرف مقدم أو حال أو خبر، يطاف عليهم بكأس تسمى الخمر نفسها كأسا من معين من نهر جار على وجه الأرض، كما لا يجري الماء بيضاء لا كدرة فيها لذة للشاربين، على وجه الأرض كما يجري الماء. أحسن الله إليكم، قال من نهر جار على وجه الأرض كما يجري الماء بيضاء لا كدرة فيها لذة للشاربين، كأن الخمر نفس اللذة وعينها أو تأنيث لذة بمعنى لذيذ، وهما صفتان للكأس، لا فيها غول غائلة وفساد من قولنج ونحوه كخمر الدنيا، ولا هم عنها ينزفون يسكرون، وهو من عطف الخاص على العام، يعني لا فيها فساد أصلا، سيما أعظم المفاسد وهو زوال العقل، وعندهم قاصرات الطرف نساء عفيفات قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، عين حسان الأعين جمع عينا، كأنهن بيض مكنون شبهن ببيض النعام المصون من الغبار ونحوه، قيل أحسن ألوان البدن بياض مخلوط بأدنى صفرة، أو المراد القشر الذي بين قشرة العلياء ولباب البيضة، نقله ابن جرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، عطف على يطاف عليهم، أي يشربون فيتحادثون على الشراب بأحوال مرت بهم في الدنيا، قال قائل منهم في أثناء المكالمة إني كان لي قليل جليس كافر، يقول الجليس تعجبا أو توبيخا أئنك لمن المصدقين بالبعث عن بعض، المراد منهما الرجلان اللذان في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا الرجلين الآية، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون مجزيون. قال الله لهم أو ذلك القائل هل أنتم مطلعون إلى النار ليريكم ذلك القرين. فاطلع هذا القائل فراه في سواء الجحيم وسطها ولسواء الجانب سمي وسط الشيء سواء. وعن كعب الأحبار في الجنة كوا إذا أراد أحد أن ينظر إلى عدو في النار اطلع عليها فزاد شكرا. قال القائل لقرينة الله إن أينه كدت لترديني لتهلكني بالإغواء ولولا نعمة ربي بالهداية لكنت من المحضرين معك في النار. فما نحن بميتين أي نحن مخلدون منعامون فما نحن بالذين شأنهم الموت. الهمزة للتقرير والفاء عطف على محذوف مقول محذوف مقول محذوف مقول آخر للمؤمن على سبيل الابتهاج إلا موتتنا الأولى التي كانت في الدنيا مصوبا بمفعول مطلق من اسم الفاعل. وما نحن بمعذبين كالكفار. عن ابن عباس لما قال الله له للجنة كلوا واشربوا هنيئا بلا موت فعندها قالوا أفما نحن بميتين إلى آخره. قال الله تعالى قال الله تعالى لا قالوا إن هذا لهو الفوز العظيم. وأما قوله لمثل هذا النعيم المقيم فليعمل العاملون فهو إما من كلام الله وعليه الأكثرون أو من كلام أهل الجنة تحدثا بنعمة الله وتبتعا ثم قال لهم أذلك خير نزلا منصوبا على التمييز أو الحال. وفي دلالة على أن لهم غير ذلك من نعم الله. أم شجرة الزقوم هي نزل أهل النار إنا جعلناها فتنة للظالمين ابتلاء في الدنيا لهم فإنهم كذبوا الرسل وقالوا كيف يكون في النار شجرة. قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم منبتها قعرها وأغصانها ترتفع إلى دركاتها كما أن شجرة طوبى ما من دار في الجنة إلا وفيه منها غصن طلعها ثمرها كأنه رؤوس الشياطين في تناهي قبح منظر وتشبيه تخيلي. فإن المركوز في طباع الناس أن أحسن الصور صورة الملك وأقبحها صورة الشيطان. قيل العرب تسمي الحياة القبيحة المنظر شيطانا وقيل هي شجرة قبيحة مرة منتنة تسمي على رب رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها من طلعها فمالئون منها البطون لغلبة الجوع أو يكرهون على تناولها فهم يتزقمون. وفي الحديث لو أن قطرة من الزقوم قطرت على بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. ثم إن لهم عليها على الزقوم بعدما شبعوا منها وغلبهم العطش لشوبا من حميم لا شرابا من ماء مغلي أو مشوبا ممزوجا من حميم يمزج لهم الحميم بما يسيل من فرود الزنات وعيون أهل النار. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ذلك لأنهم يوردون الحميم لشربه وهو خارج من النار أو الحميم في طرف منها وجانب والمرجع بعد الشرب إلى أصلها. إنهم ألفوا وجدوا آباءهم ضالين تعيروا لاستحقاق تلك الشدائد فهم على آثارهم يهرعون يسرعون كأنهم في غاية مبادرة إلى طريق آبائهم مضطرون إلى الإسراع. ولقد ضل قبلهم قبل أمتك أكثر الأولين من الأمم الماضية ولقد أرسلنا فيهم منذرين أنبياء أنذرهم بأس الله فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. تأمل عاقبتهم فإن عاقبتهم هلاك وفضاع إلا عباد الله المخلصين. كأنه قال تأمل فإن عاقبة جميعهم الهلاك إلا من أخلص دينه لله وحده. والمقصود خطاب الأمة وأخبار الأمم كانت مسطورة في كتب أهل الكتاب مشهورة منهم في العرب. ولقد نادانا نوح حين عيسى من إيمان قومه فقال أني مغلوب فانتصر فلنعم المجيبون. أي فأجبنا أحسن إجابة والله لنعم المجيبون نحن. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم أذى قومه وجعلنا ذريتهم الباقين. مات من كان معه في سفينة سوى أولادي وأزواجهم وأولاده ثلاثة سام وهو أبو العرب وفارس والروم ويافث وهو أبو الترك وسقالبة ويأجوج ومأجوج وحام وهو أبو القبط والسودان والبربر. وتركنا عليه في الآخرين من الأمم سلام على نوح مفعول تركنا ومن كلام المحكي كقراءة سورة أنزلناها يسلم جميع الأمم عليه تسليما. في العالمين متعلق بما تعلق على نوح به والغرض ثبوت على الدعاء في كل خلق كما تقول السلام عليكم في كل زمان ومكان. وقيل مفعول تركنا محذوف أي تناول الجميل والجملة بعده استئناف يدل عليه. إنا كذلك مثل هذه التكريمة نجزي المحسنين من أحسن في العبادة إنه من عبادنا المؤمنين علة الإحسان ومنه علم أن الإيمان هو القصارى في المد. ثم أغرقنا الآخرين كفار قومه وإن من شيعة أهل الدين ووالى منهاجه وسنته إلى إبراهيم وبينهما هود وصالح. وفي جامع الأصول أن بينهم 1142 سنة إذ جاء ربه بقلب سليم من الشك ومن العلائق ظرف للشيعة لما فيها من معنى المشايعة ومن مشايع على طريقه حين جاء وتقدير اذكر اذ جاء اذ قال بدل من الاول وظرف لسليم او جاء لابيه وقومه ماذا تعبدون انكر عليهم عباده الاصنام ايفك الهه دون الله تريدون اي تريدون الهه الافك او افكين او تريدون الافك وآلهة بدل منه ففيه مبالغة لا يخفى فما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه ماذا يفعل بكم وقد عبدتم غيره حتى تركتم عبادته فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم خرج قومه إلى أيديهم وأرادوا خروجه معهم فقال لا أخرج لأني سقيم أراد التورية أي سأسقم أو سقيم النفس من كفرهم ولما كان غالب استقامهم الطاعون خافوا السراية وخلوه وكانوا قومه نجامين وكان قومه نجامين أوهمهم استدلاله على مرضه بعلم النجوم والمراد أنه تفكر فقال إني سقيم والعرب تقول لمن تفكر نظره إلى النجوم كذا قال كثير من السلف فتولوا عنه مدبرين هاربين إلى عيدهم خوفا عن سراية الطاعون فراغ ذهب بخفية إلى آلهة بعدما ذهبوا فقال الأصنام سخرية ألا تأكلون من الأطعمة التي حواليكم فإن قوموا يضعون الأطعمة بين أيديهم ويرجعون ويأكلون التبرك ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم تعديته بعلى الاستعلاء وإن الميل لمكروه ضربا باليمين مصدر لراغ عليهم لأنه بمعنى ضربهم أو بالأو المحذوف أو حال بمعنى ضاربا ضربهم باليد اليمنى لأنه أشد وقيل بالقسم الذي سبق منه وهو تالله لأكيدن أصنامكم فأقبلوا إليه إلى إبراهيم بعدما رجعوا وراوا إهلاك آلهتهم وبحثوا عن كاسرها وظنوا أنه هو يزفون يسرعون قال لهم إبراهيم وتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون أي وما تعملونه بقرينة ما تنحتون يعني هل المخلوقان لخالق واحد يعبد أحدهم الآخر وكلمة ما عامة تتناول ما يعملونه من الأوضاع والحركات والمعاصي والطاعات وغيرها والمراد بأفعال العباد المختلف فيها وما يقع بكسب العبد ويستند إليه مثل الصوم والصلاة والأكل والشرب ونحو مما يسمى الحاصل بالمصدر لا نفس الإيقاع الذي هو الاعتبارات العقلية كما تقول يفعلون الزكاة ويقيمون الصلاة ويعملون الصالحات والسيئات ولما غفل عن هذه النكتة كثير من الفضلاء بالغوا في نفي كون ما موصولة والإنصاف وأن الآية محتملة لما قررنا ولا يكون المراد ما تعملونه من الأصنام فلم يبقى الاستدلال مع الاحتمال والله أعلم قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم في النار الشديدة بنوا له حائطا من الحجر طوله 23 وأوقدوا فيه النار بملئه وطرحوه فيه فأرادوا به كيدا شرا فجعلناهم الأسفلين الأذلين بإبطال كيد وتفصيل القصة في سورة الأنبياء وقال بعد خروج من النار إني ذاهب إلى ربي إلى مرضات ربي سيهديني إلى صلاح داري فهاجر إلى الشام رب هب لي من الصالحين أي بعض الصالحين يعني الأولاد فبشرناه بغلام حليم فيه بشارة أنه بن ينتهي في السن إلى أن يوصى بالحلم وهو إسماعيل وعلى الأصح نقلا ودليلا فإن إسماعيل هو الذي وهب له إثر الهجرة الذي وهب له إثر الهجرة ولأن البشارة بإسحاق بعد معطوفة على هذه البشارة وكيف لا وإسماعيل هو الذي كان بمكة والمناسك والذبح ما كانت إلا فيها قال بعض العلماء من تحريفات اليهود إنه إسحاق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب ومن زعم من السلف أنه إسحاق وهو الذي سمع ذلك من كعب الأحبار حين يروي من الإسرائيليات وليس في حديث غير ضعيف والرواية عن علي وابن عباس رضي الله عنهما مختلفة فلما بلغ الغلام معه السعي يعني سنا يسعى به في أعماله وفي الطاعة يعني شب وأطاق ما يفعل أبوه من العمل ويتصرف معه ويعينه ومعه ظرف للسعي المقدر عندما لم يجوز تقديم الظرف أيضا على المصدر قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ورؤيا الأنبياء وحين لما تكرر رؤيا ثلاث ليال قال أرى بلفظ المضارع فانظر ماذا ترى من المصلحة ومن الرأي لا يطلب إلا مفعولا واحدا وماذا اختبر صبره من صغره على طاعة الله فشاوره قال يا أبت فعل ما تؤمر وما تؤمر به يعني ليس هذا من مقام المشاورة فإن الواجب إمضاء وأمر ربك ستجدني إن شاء الله من الصابرين على حكم الله فلما أسلم انقاد لأمر الله عن بعض المفسرين تشهد وذكر اسم الله إبراهيم على الذبح وإسماعيل على شهادة الموت وتله للجبين أكبه على وجهه ليذبحه من قفاه لئلا يرى وجهه عند الذبح فيكون أهون عليه وناديناه أن يا إبراهيم أن مفسرة قد صدقت الرؤيا بجزم عزمك وجواب لما محذوفا لما أسلم كذا وكذا كان ما كان من وفور الشكر والسرور لهما وثنائي الحسن إنا كذلك نجزي المحسنين ليس من تتمة النداء بل تم الكلام ثم قال هكذا انصرف عمن أطاعنا المكاره ونجعل لهم من أمرهم فرجا إن هذا لهو البلاء المبين والاختبار البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره. وفديناه بذبحنا الذبح اسم ما يذبح عظيم يعني عظيم القدر وعظيم الجثة. ولا صح أنه كبش أملح وأقرا. وعن كثير من السلف أنه كبش قد ضربه ابن آدم فتقبل منه وكان في الجنة فأتى به جبريل. والمنقول أن قريشا توارثوا قرن الكبش الذي فدى به أبوهم خلفا عن سلف وجيرا عن جير. وكان في الكعبة إلى أن بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قد مر تفسيره في هذه السورة. وبشرناه بإسحاق أي بوجوده نبيا من الصالحين حالان مقدرتان. بشرناه به مقدر النبوة وكونه من الصالحين. وعندما يقول الذبيح إسحاق فالبشارة الثانية بوجوده مقيدة بالنبوة. والمقصود الأصلي في هذه المرة البشارة بالنبوة. وأما الصلاح بعد النبوة فلتعظيم شأن الصلاح وإنه الغاية والمقصود الأصلي. وباركنا عليه على إبراهيم في أولاده وعلى إسحاق فإن كثيرا من الأنبياء من نسله ومن ذريتهما محسن إلى نفسه بالإيمان والطاعة وظالم لنفسه بالكفر مبين ظاهر ظلمه. ولقد مننا على موسى وهارون أنعمنا بالنبوة وغيرها عليهما ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم تغلب فرعون ونصرناهم أيهما والقوم فكانوا هم الغالبين على القبط. وآتيناهم الكتاب التوراة المستبين البليغ في بيانه وهديناهم الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. سبق في هذه السورة التفسير. وإن إلياس لمن المرسلين عن بعض هو إدريس وعن بعض هو نبي من أنبياء بني إسرائيل من أسباط هارون بن عمران إذ قال ظرف للمرسلين لقومه ألا تتقون عذاب الله وتدعون تعبدون بعلا ربنا والبعل الرب. قال ابن عباس وإكرمة وقتالة والسدي وبلغة اليمن هو اسم لصنم كان لأهل بكة من الشام وهو المسمى حينئذ ببعل بك. وقيل امرأة اسمها بعل يعبدونها وتذرون أحسن الخالقين تتركون عبادته الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وقراءة النصر بالبدل فكذبوه فإنهم لمحضرون في العذاب إلا عباد الله المخلصين استثناهم من فاعل كذبوه لا من ضمير محضرون. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين لغة في إلياس كميكال وميكائيل وقيل جمع منسوب إليه بحذف ياء نسبة كأعجمين والأشعرين. وقراءة الياسين قيل يا وقراءة الياسين قيل ياسين هو أبو إلياس فآله إلياس وقيل ياس هو الاسم والياء والنون زائدة في لغة السريانية فعلى هذا الآل مقحم الياسين هذه القراءة المعروفة. القراءة الثانية آل ياسين هما قراءتان متواترتان التي قال المصنف وقيل جمع منسوب إليه بحذف ياء النسبة كأعجمين والأشعرين وقراءة آل ياسين. نعم أحسن الله إليكم. قال وقراءة آل ياسين قيل ياسين هو أبو إلياس فآله إلياس وقيل ياس هو الاسم والياء والنون زائدة في لغة السريانية فعلى هذا الآل مقحم كآل موسى وهارون. والمراد من ياسين إلياس وقيل آل محمد وهو بعيد جدا. إن كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين وإن لوطا من المرسلين إذ نجينا ولو أجمعين إلا عجوزا في الغابرين أي وقعت في الباقين في العذاب ثم دمر الآخرين. قد مر تفسير وإنكم يا أهل مكة لتمرون عليهم على منازلهم في طريقكم إلى الشام مصبحين داخلين في الصباح وبالليل يعني نهارا وليلا فلا تعقلون ليس لكم عقل فتعتبرون بهم. وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى هرب إلى الفلك المشحون المملوء فساهم فقار أهل الفلك فكان من المدحضين صار من المغلوبين بالقرعة وذلك لأن البحر شد عليهم فقالوا فينا من بشوم اشتد البحر فتساهموا على من يقع عليه القرعة ويلقى في البحر فوقعت عليه ثلاث مرات فألقى عليه السلام نفسه في البحر التقامه الحوت بتلعه وهو مليم ما يجب أن يلام عليه أو مليم نفسه فلولا أنه كان من المسبحين لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء أو من المصلين في بطن الحوت. قد نقل أنه لما استقر في بطن ظن أنه قد مات فحرك رجليه فإذا هو حي فقام وصلى وهو في بطن أو من المسبحين بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لبث في بطنه لا يوم يبعثون بأن يطول عمر الحوت ويكون بطنه سجنا له فنبذناه وطرحناه بالعراء الأرض الخالية التي لا نبات فيها على جانب دجلة وقيل بأرض اليمن وهو سقيم كفرخ ليس عليه ريش ومدة لبثه في بطنه 3 أو 7 أو 40 أو يوم واحد. وأنبتنا عليه فوقه شجرة من يقطين شجرة الدباء ليتظلل بها وأن بعض كل شجرة لا ساق لها فهو يقطين وأن بعض هو كل شجرة تهلك من عامها. وأرسلناه إلى 100,000 هم قومه الذين هرب عنهم المراد إرسال السابق أو إرسال ثاني إليهم أو إلى غيرهم أو يزيدون بل يزيدون أو يزيدون على تقديركم وظنكم كمن يرى قوما فيقول هؤلاء 100 وأكثر فآمنوا والمرسل إليهم فمتعناهم إلى حين إلى وقت أجالهم فاستفتهم أي سل أهل مكة وهو سؤال توبيخ عطف على قوله فاستفتهم أهم أشد أشد خلقا الذي وقع في أول سورة ساق الكلام موصولا بعضه ببعض، ثم أمره الثاني باستفتاءهم ألربك البنات، حيث قالوا إن الملائكة بنات الله ولهم البنون، لزم من كفر هذا التجسيم، فإن الولادة للأجسام وتفضيل أنفسهم على ربهم، حيث جعلوا أرفع الجنسين لهم استهانتهم بالملائكة، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، خلقنا خلقنا إياهم، فإن الأنوثية مما تعلم بالمشاهدة، ألا إنهم من إفكهم بهتانهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، فإنهم محال على الله سبحانه، أصطفى البنات على البنين، استفهام استبعاد. وأما قرارك صواب العبارة في قوله تعالى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقنا إياهم بحضرتهم فإن الأنوثة مما تعلم بالمشاهدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال خلقنا إياهم بحضرتهم فإن الأنوثة مما تعلم بالمشاهدة، ألا إنهم من إفكهم بهتانهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، فإنهم محال على الله سبحانه، أصطفى البنات على البنين، استفهام استبعاد. وأما قراءة كسر الهمزة فعلى حذف همزة الاستفهام لدلالة أن بعد عليها، وقيل بدل من ولد الله أو بتقدير القول أي لكاذبون في قول ما اصطفى، ما لكم كيف تحكمون بمثل هذا، أفلا تذكرون أنه سبحانه مقدس من مثل ذلك، أم لكم سلطان مبين، حجة واضحة من السماء على ما تقولون، فأتوا بكتابكم الذي أنزل عليكم بهذا إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الله وبين الجنة نسبا، قالوا الملائكة بنات الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه من أمهاتهم من أمهاتهن، قالوا سروات الجنة، وزعموا عليهم لعين الله إن الله سبحانه وإبليس أخوان، أو المراد من الجنة الملائكة سموا جنة لاجتنانهم عن الأبصار، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي الجن يعلمون أن القائلين بهذا أو أن الجنة لمحضرون في العذاب عن يعني الكفار، يسوون الجن بالله يعلمون كذبهم، على قول من فسر الجنة بالملائكة معناه ولقد علمت الملائكة أن الكافرين القائلين بذلك لمحضرون في العذاب، سبحان الله عما يصفون من الولد والنسب إلا عباد الله المخلصين، منقطع من محضرون، لكن المخلصون لكن المخلصون ناجون أو متصل من ضمير، جعلوا أو يصفون أن أو يصفون أن فسر بما يعمهم، فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصال الجحيم، أي أنتم وأصنامكم ما أنتم بفائتين على الأصنام، يعني لا تغون ولا تضلون أنتم أحدا إلا من هو في علم الله أنه يدخل الجحيم، قيل ضمير عليه لله والخطأ والخطاب في أنتم لهم ولآلهتهم على تغريب المخاطب، أي ما أنتم على الله بمفسدين الناس بالإغواء إلا من سبق في علمه شقاوته، وقيل ما تعبدون سد مسد الخبر ككل رجل وضيعته ككل رجل وضيعته، أي إنكم وآلهتكم قرناء، ثم ابتدى فقال ما أنتم عليه إلى آخره، وما منا أحد إلا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه لا يتجاوزه أو في القربة والمعرفة، وهذا حكاية اعتراف الملائكة بالعبودية ردا على عبادتهم، وقيل من قوله سبحان الله وقيل من قوله سبحان الله من كلام وقيل قول وقيل من قوله سبحان الله من كلام الملائكة، كأنه قال ولقد علمت الملائكة أن القائلين بذلك معذبون قائلين سبحان الله عما يصفون، لكن عباد الله المخلصون براء مما يصفون، ثم التفتوا إلى الكفرة وجاءوا بالفاء الجزائية، أي إذا صح أنكم مفترون والله منزه، فاعلموا أنكم وآلهتكم لا تقدرون على أن تفتنوا على الله أن تفتنوا على الله على أن تفتنوا على الله عباده إلا أشقياء مثلكم، ثم رجعوا من الاحتجاج وأظهروا العبودية واعترفوا بها، وإنا لنحن الصافون في طاعة الله، وإنا لنحن المسبحون الله عما لا يليق به أو المصلون، وإن كانوا لا يقولون أي وإن الشان كان المشركون لا يقولون لو أن عندنا ذكرا كتابا من الأولين من كتبهم لكنا عباد الله المخلصين، لأخلصنا العبادة لو ولم نخالف كما خالفوا فكفروا به بذكر لما جاءهم، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم، ولقد سبقت كلمتنا وعدنا بالنصر لعبادنا المرسلين، وهذه كلمة يقولون إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون في الدار وفي الآخرة، يعني ابن عباس إن لم ينصروا في الدنيا نصروا في الآخرة، فتولى أعرض عنهم حتى حين إلى وقت مؤجل ومدة يسيرة يأتيك نصرك، وأبصرهم حينئذ كيف يذلون، فسوف يبصرون عزك ونصرك، وسوف للوعد ذلك بعيد، أفبعذابنا يستعجلون، روي أنه نزلت حين قالوا عند نزول قوله فسوف يبصرون متى يكون هذا، فإذا نزل العذاب بساحة بفناء فساء بئس صباح المنذرين، صباحهم اللام للجنس، والمراد بنا صباح اليوم أو الوقت الخاص، فإن بلا يطرق أسحارا شبه بجيش أو أنذر بعض نصاح القوم بهجوم قومه فلم يلتفتوا إليه وما دبروا تدبيرا حتى أناخذوا بغتة بفنائهم وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون وعد إلى وعد ووعيد إلى وعيد، قيل الأول عذاب الدنيا والثاني عذاب الآخرة، وفي إطلاق أبصر ويبصرون عن التقييد بالمفعول فائدة، وهي أنه يبصرونهم وهي أنه يبصرونهم يبصرون ما لا يحيط به الوصف من أنواع المسرة وأجناس المساء. سبحان ربك رب العزة فإن العزة له تعالى يعز من يشاء عما يصفون أي المشركون، وسلام على المرسلين الذين سبقت الكلمة لهم لعليم، والحمد لله رب العالمين على ما أنعم. وهذا تعليم للمؤمنين عن علي رضي الله عنه من حب أن يكتال بمكان الأوفى من الأجر فليكن في آخر كلامه من مجلسه سبحان ربك رب العزة إلى آخر السورة. وقد رفع هذا المعنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهين، وروى الطبراني عنه عليه السلام أنه قال من قال دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة إلى آخره ثلاث مرات فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجر، والحمد لله على ما هدانا. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الصافات، فقال في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، ذكر لطيفة هنا وفائدة، قال واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليها، أي رب المشارق ورب المغارب، لكن إذا ذكرت المشارق دلت على المغارب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فأتبعه شهاب ثاقب، قال في آخر تفسير هذه الآية وسيأتي تفسير ذلك في سورة قل أوحي، وهذا من المواضع النادرة، ربما يكون هذا الموضع الرابع الذي أحال فيه المصنف رحمه الله إلى موضع متأخر سيأتي في تفسيره، وأحيانا يحيل إلى موضع متقدم، لكن هذا من المواضع النادرة. والمصنف رحمه الله كابن السعدي، ابن السعدي رحمه الله ذكر أنه لا يحيل، أنه يفسر كل موضع من تفسيره في محله، ومع ذلك فقد أحال في قرابة 4 أو 5 مواضع من تفسيره كما سبق معنا. وفي قوله تعالى إنا خلقناهم من طين لازم، وقال تعالى في الحج من تراب ثم من نطفة، وقال تعالى من نطفة، وقال تعالى في موضع آخر من صلصال كالفخار. فظاهر هذه الآيات قد يكون التعارض، يوهم التعارض، فتارة قال من طين لازم، وتارة من نطفة، وتارة من صلصال. ووجه ذلك أن قوله تعالى من تراب ومن صلصال ومن طين، فالمراد هو آدم عليه السلام، لأن أصله من تراب ثم جعله طينا ثم جعله صلصال كالفخار، أي تيبس هذا الطين تراب ثم التراب يبس ثم هذا أصبح طينا، ثم الطين بعد ذلك ازداد حتى أصبح كالصلصال، صلصال كالفخار إذا ضرب يخرج له صوت من شدة قساوته. وأما قوله تعالى من نطفة فالمراد أولاد آدم وذريته. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى بل عجبت، قال وقراءة عجبت بضم التاء بمعنى عجبت من إنكارهم، فهي لله سبحانه وتعالى، بل عجبت أنت يا محمد، وعجبت هي لله سبحانه وتعالى، وهذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي فيها إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهي قراءة متواترة، قراءة حمزة والكسائي. ويجب إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. والمصنف رحمه الله قد أول في هذه الصفة، قال والعجب من الله تعظيم تلك الحالة، والعجب من الله أو تعظم تلك الحالة، والله سبحانه وتعالى لا يعجب لخفاء هذا الشيء عليه، فالبشر قد يعجبون لخفاء هذا الشيء عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى العجب الذي يكون من الله يليق بجلاله، وهو لخروج الشيء عن نظائره، والله يعلم ما كان وما يكون، لكن لخروج الشيء عن نظائره وليس لخفاء شيء عليه، فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. البشر قد يعجبون لكون الشيء يخفى عليهم، فإذا علموا به عجبوا، لكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب يعجب ربنا للشاب ليست له صبوة، فهذا ليس لأنه يخفى على الله، فلا يخفى على الله شيء، لكن لخروج هذا الشيء عن نظائره. فهذا الشاب الذي كان الأصل أنه أو غالب الشباب تأتيهم الشهوة وتغلب عليهم الشهوة، فلما كان هذا الشاب وجاهد نفسه وأطاع الله فهذا فعله مما يعجب منه، لأنه خرج عن نظائره. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، قال أشباههم، قال عمر كل صاحب كل ذي ذنب مع صاحب ذلك الذنب، وهذا أشمل، وما ذكر من غير ذلك هو من باب المثال، قال أو نساءهم المشركات، هذا من باب المثال، فالمقصود بذلك كل نظير مع نظيره، وهو صاحب الذنب مع صاحب الذنب، نسأل الله السلامة والعافية، فصاحب الربا مع صاحب الربا، وصاحب الزنا مع صاحب الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين من نهر جار على وجه الأرض. وكلمة معين جاءت في القرآن على معنيين، أحدهما الخمر ومنه هذه الآية، وثانيهما الماء الظاهر، ومنه قوله تعالى: قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي جار على الأرض. فالمراد بهذه الآية أنه الخمر من معين من نهر جار على وجه الأرض، كما يجري الماء أي من كأس خمر، ولكن هذا الخمر له صفة أنه يجري على الأرض كجريان الماء. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى في شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أسباب وهي التي يذكرها المفسرون، ذكرها ابن جرير وغيره، لماذا كيف الله سبحانه وتعالى يمثل، يقول كأنه رؤوس الشياطين، فالممثل المشبه به المفترض أنه معروف عند من يضرب له المثال، والناس لم يروا الشياطين، فكيف شبهت هذه الشجرة برؤوس الشياطين؟ ذكر ثلاثة توجيهات. الأول قال: في تناهي قبح منظره، فإن المركوز في طباع الناس أن أحسن الصور صورة الملك، مع أن الملك مع أنهم لم يروا، وأقبح صورة صورة الشيطان مع أنهم لم يروا. والتوجيه الثاني: قيل العرب تسمي الحية القبيحة المنظر شيطانا، أي كنوع من الثعابين يسمى شيطان فشبهت به، فعلى هذا يزول الإشكال لأنها شبهت بشيء معروف عند العرب. وقيل هي شجرة قبيحة المنظر منتنة تسميها العرب رؤوس الشياطين فشبهت بها، وعلى كذلك هذا التوجيه يزول الإشكال لأنه شبه بشيء معلوم عند العرب. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، الذي يفسر به السلف هذه لا يقول خلقكم وخلق أعمالكم، فالكل مخلوق لله سبحانه وتعالى، لكن المصنف رحمه الله قال: وما تعملونه بقرينة ما تنحتون، يعني هل المخلوقات لخالق واحد يبدأ أحدهما يعبد أحدهما الآخر؟ وكلمة ما عامة تتناول ما يعملونه من الأوضاع والحركات والمعاصي والطاعات وغيرها، والمراد بأفعال العباد المختلف فيها هو ما يقع بكسب العبد ويستند إليه، مثل الصلاة والصوم والأكل والشرب ونحوهما مما يسمى الحاصل بالمصدر، لا نفس الإيقاع الذي هو من الاعتبارات العقلية، كما تقول يفعلون الزكاة يقيمون الزكاة، يفعلون الزكاة يقيمون الصلاة يعملون الصالحات والسيئات، ولما غفل عن هذه النقطة كثير من الفضلاء بالغوا في نفي كون ما موصولة، إلى آخر ما ذكر. فالخلاصة أن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم وخلق أعمالهم. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فبشرناه بغلام حليم، قال هو إسماعيل على الأصح نقلا ودليلا. قال ابن كثير رحمه الله: هذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام، وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. هذا إسماعيل هو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، انتهى كلام رحمه الله. فهو الذي بشر به أولا، وسبق في أكثر من مناسبة ذكر الأدلة على ذلك، ثم في بعض التفاسير التي سبقت. ثم قال في قوله تعالى: وتله للجبين أكبه على وجهه ليذبحه من قفاه، قالوا لئلا يرى وجهه عند الذبح فيكون أهون عليه، وكذلك لئلا يكون هذا قد في سبب عدم إمضائه، فإذا رأى وجهه فإنه قد يشتد عليه الأمر، فأكبه على وجهه ليذبحه من قفاه، أي من رقبته من جهة القفا، والقفا هو أسفل الرقبة من جهة الظهر. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وتذرون أحسن الخالق، قال: أتدعون بعلا. والبعل المراد به هنا الصنم، ومفردة بعل وردت في سبعة مواضع في القرآن كلها بمعنى الزوج، إلا هذا الموضع الذي في سورة الصافات فهو بمعنى الصنم، كما فسره بهذا عكرمة وانضحاك وغيرهما. المراد ببعلا هنا قال البعل الرب، والمراد به الصنم، قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة والسدي بلغة اليمن، أو هو اسم لصنم كان إلى آخره. فالمراد به هنا الراجح فيه أن المراد به الصنم. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال تعالى في سورة القلم: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. ووجه ذلك أنه لولا تسبيحه للبث في بطن الحوت، وحيث نبذ بتسبيحه فلولا نعمة ربه لنبذ بالعراء مذموما غير مشكور. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، ذكر الخلاف شجرة الدباء، وعن بعض كل شجر لا ساق، كل شجرة لا ساق لها، وعن بعض هو كل شجرة تهلك من عامها. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: اليقطين كل شجرة لا تقوم على ساق كالدباء والبطيخ والحنظل ونحو ذلك، فهي عند العرب يقطين. فتبين أن القول الأقوى هو القول الثاني ذكر المفسر، عن بعض كل شجرة لا ساق لها. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أصطف البنات على البنين، الهمزة هنا همزة قطع. قال: وأما قراءة كسر الهمزة فعلى حذف همزة الاستفهام، على قراءة كسر الهمزة من قرأ بهمزة الوصل عند الوصل تسقط، فيكون قوله تعالى: أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، إذا وصلت الهمزة بما قبلها فإنها تسقط، وإنهم لكاذبون اصطفى عند الوصل، لكنها قال: وأما على قراءة كسر الهمزة فإنها همزة وصل لكنها عند البدء تكسر اصطفى، فليست أصل الهمزة قط، وإنما تكون كما قال على حذف الهمزة أي جعل همزة وصل، لكن إذا بدأ بها همزة الوصل إذا بدأ بها فإنها تتحول إلى همزة قط، ثم ينظر إلى ثالث الفعل فقد تفتح وقد تضم قد تكسر على ما هو معروف من القاعدة في ذلك، كما قال ابن الجزري: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح، وفي إذا كان الثالث مفتوح أو مكسور فإنها تكسر، وهنا تكسر الهمزة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي المشركون، وسلام على المرسلين الذين سبقت الكلمة لهم لا عليهم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين على ما أنعم. وقال وهذا تعليم للمؤمنين. عن علي رضي الله عنه: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر فليكن في آخر كلامه من مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلى آخره. قال: وقد رفع هذا الحديث هذا المعنى إلى رسول الله من وجهين، لكن كلاهما من وجهين، أحدهما مرسلا والآخر مرفوعا. نعم. والحمد من الأذكار التي فيها الأجر العظيم، فالله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد، والله افتتح كتابه في الربع الأول منه بالحمد، وفي الربع الثاني بالحمد، والثالث بالحمد، والرابع بالحمد. والعلماء اختلفوا، ذكروا خلاف في مسألة أيهما أفضل، هل الحمد أم قول لا إله إلا الله مع ما فيها من الأجر العظيم. هذا مما يبين لنا منزلة الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله تملأ الميزان، وجاء أن الميزان أعظم مما بين السماء والأرض. فالعبد يجعل على لسانه الحمد. ونعم الله كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله علينا كثيرة، لو يعد المرء هذه النعم في نفسه، وأولا في هداية الله له وفي نفسه وفي ما حوله وفي ولده، وفي نعم عظيمة تحتاج إلى شكر وإلى حمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى: سورة صاد مكية، وهي 88 آية وخمس ركوعات. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن إن كانت اسما للسورة فتقدير هذه صاد، ومضمون هذه الجملة هو المقسم عليه بناء على ما يتضمنه من الأنباء عن الإعجاز والاجتهار به، كما تقول: هذا حاتم والله، أو معناه صدق الله، أو صدق محمد عليه السلام. وعلى كل وجه جواب القسم مقدم، وقيل: قسم حذف مع حرفه والواو العطف، والجواب محذوف، أي إنه لمعجز حق، ذي الذكر أي ذي الشرف والشهرة أو ذي التذكير والعظة، بل الذين كفروا في عزة استكبار عن الحق وشقاق خلاف لله ورسوله، والتنوين فيهما للتعظيم، والإضراب عما يتضمنه الكلام من وجوب الإذعان، كأنه قيل هو معجز والله. والكفار لا يقرون بل يصرون على العناد، كم أهلكنا من قبلهم من قرن وعيد لهم على عدم الإذعان، فنادوا استغاثة وتوبة عند حلول العذاب، ولا تحين مناص، لا مشبهة بليس أو للجنس، مشبهة بليس أو للجنس، زيدت عليها التاء للمبالغة، كما في ثم ورب، وخصت بلزوم الأحيان، وحذف أحد المعمولين، وحذف أحد المعمولين أي ليس الحين حين فرار ونجاة، وتأخر أولى من حين مناص لهم. قال البغوي: لا تب معنى ليس بلغة اليمن، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم رسول بشر من أنفسهم. وقال الكافرون أي فقالوا لكفرهم: هذا ساحر لمعجزاته، كاذب لما ينسب إلى الله تعالى أجعل الآلهة كاذب لما ينسب إلى الله تعالى أجعل الآلهة إلى واحدة نسب الألوهية كذاب لما ينسب أحسن الله إليكم كذاب لما ينسب إلى الله تعالى أجعل الآلهة إلى واحدة نسب الألوهية التي للآلهة لإله واحد، فيقول: لا إله إلا الله، إن هذا لشيء عجب بليغ في العجب، نزلت حين اجتمعت سرات قريش عند أبي طالب قائل: نقضي بيننا وبين ابن أخيك بأن يرفض ذكر آلهتنا ونذره وإلهه، فأجاب عليه من الله أشرف صلاة وألطف سلام، بعدما جاء وأخبره عمه عنهم: يا عمي، أفلا أدعوهم إلى كلمة واحدة يدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم؟ فقال: من بين القوم أبو جهل. فقال: من بين القوم يا أبو جهل، ما هي لنطيع عنكها وعشر أمثالها، فقال قولوا لا إله إلا الله، فقاموا فزعين ينفضون ثيابا. ما هي؟ لنعطينكها. نعم. أحسن الله إليكم. ما هي؟ لنعطينكها وعشر أمثالها، فقال قولوا لا إله إلا الله، فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم. وذلك قوله تعالى: وانطلق الملأ الأشرف منهم من القوم عن محضر أبي طالب قائلين بعضهم لبعض: أن امشوا واصبروا، اثبتوا على آلهتكم على عبادتهم. وأن مفسرة لأن إطلاقهم يدل على القول، فإن المنطلقين عن مجالس التقوى يتكلمون حال الانطلاق في ذلك الأمر الذي كان فيه تقاولهم بحسب جري العادة. إن هذا لشيء يراد، أي هذا الذي يدعوننا إليه لشيء يريده محمد ويتمناه لكن لا يصل إليه، أو لشيء من ريب الزمان بنا فلا مرد له. ما سمعنا بهذا الذي يقوله في الملة الآخرة في ملة قريش التي أدركنا عليها آباءنا، أو ملة عيسى، فإن ملة عيسى عند قريش آخر الملل، وهم مثلثة. وقيل في الملة حال من اسم الإشارة، كأنه قال ما سمعنا. وهم مثلثة، يعني قلوب ثلاثة. أحسن الله إليك. وهم مثلثة. وقيل في الملة حال من اسم الإشارة، كأنه قال ما سمعنا أحدا من أهل الملل ولا الكهان يقول بالتوحيد كائنا في الملة المرتقبة. إن هذا إلا اختلاق كذب اختلقه، أنزل عليه الذكر من بيننا، وليس له علينا مزيد شرف، فكيف يختص بهذا الشرف؟ بل هم في شك من ذكري من القرآن في أنه حق أو باطل. وأما قولهم إن هذا إلا اختلاق وهذا ساحر كذاب وأمثاله، فلا يتفوهون به إلا عنادا من غير اعتقاد في صميم قلوبهم. بل لما يذوقوا عذاب لم يذوقوا عذابي، فإذا ذاقوه زال عنهم الشك من العناد والحسد، وحين العذاب لم يبق عناد. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ بل أعندهم خزائن رحمته حتى يعطوها من أرادوا ويصرفوا عمن لم يريدوا، فيتخيروا للنبوة التي هي أعلى رحمة من أرادوا من صناديدهم. وإنما رحمته بيده يعطيها من يشاء. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ إن كان لهم ذلك فليرتقوا في الأسباب، فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء من أبوابها وطرقها، من سماء إلى سماء، وليأتوا منها بالوحي إلى من يستصويبون. وهذا تهكم بهم. وأي تهكم؟ جند ما، أي هم جند من ما، أي هم جند ما من الكفار، وما مزيدة للتقليل. هنالك مهزوم مكسور من الأحزاب، هنالك ظرف لمهزوم الذي هو صفة جند، وهنالك إشارة إلى بدء، فإنه مصارعهم أو صفة أخرى لجند وفيه تحقيرهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، ذو الملك الثابت عن الكلبي، له أوتاد يعذب الناس عليها إذا غضب. وعن قتادة وعطاء، له أوتاد وأرسان يلعب بها بين يديه. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، وهم قوم شعيب. أولئك الأحزاب مبتدأ وخبر، أي الأحزاب الذين جعل الجند المهزومة بعضا منهم هم هؤلاء الذين أخبر عنهم بأنه وجد منهم التكذيب. إن كل إلا كذب الرسل، ما كل واحد منهم مخبرا عنه بخبر إلا مخبرا عنه بأنه كذب جميع الرسل، لأن الرسل يصدق كل منهم الكل، فتكذيب واحد منهم تكذيب للكل، فواجب عقابي عليهم. وما ينظر هؤلاء، أي أهل مكة، إلا صيحة واحدة هي نفخة الفزع، ما لها من فواق من رجوع، أي نفخة واحدة لا تثنى ولا تردد، أو ما لها من توقف مقدار فواق، وهو ما بين الحلبتين. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا نصيبنا من العذاب الذي يعد من يدعي النبوة أو كتابنا الذي فيه أعمالنا الذي فيه أعمالنا ننظر فيه أو نصيبنا من الجنة التي بعدها قبل يوم الحساب. قالوا ذلك استهزاء، فإنهم غير مؤمنين بالجنة ولا بالنار ولا بيوم الحساب. اصبر على ما يقولون من السخرية واذكر عبدنا داود، أي اصبر واذكر قصته كيف لقي من توبيخ الله تعالى بسبب زلة يسيرة. فصن نفسك عن أن تزل فيما أمرتك من تحمل أذاهم. وقيل معناه اصبر وعظم أمر معصية الله تعالى في أعينهم بذكر قصة داود ذا الأيدي ذا القوة في الطاعة، إنه أواب رجع إلى الله تعالى في أموره وشؤونه. إن سخرنا الجبال معه يسبحنا، أي مسبحات معه بالعشي والإشراق، وقت الإشراق حين تشرق الشمس وهو وقت الضحى، والطير عطف على الجبال محشورة مجتمعة محبوسة إليه من كل جانب، كل له أواب مطيع أو رجاع إلى التسبيح كلما رجع داود إلى التسبيح. فهذه الأشياء كانت ترجع إلى تسبيحها، وشددنا ملكه قويناه بالهيبة وكثرة الجنود، وآتيناه الحكمة الفهم والعقل والإصابة في الأمور أو النبوة، وفصل الخطاب الفاصل من الخطاب بين الصحيح والفاسد والحق والباطل. وهل أتاك نبأ الخصم؟ الخصم في الأصل مصدر، فلذلك أطلق على غير واحد. والمراد من هذا الاستفهام التشويق إلى استماعه، إذ تسوروا المحراب، تصعدوا سور الغرفة ونزلوا إليه، وإذ ظرف للنبأ على حذف مضاف، أي قصة نبأ الخصم، أو متعلق بمحذوف، أي نبأ تحاكم الخصم، أو نبأ تحاكم الخصم، أو بالخصم لما فيه من معنى الفعل. إذ دخلوا على داود بدل من إذ تسوروا، أو ظرف لتسوروا، ففزع منهم إذ دخلوا بغير إذن في غير وقت دخول الخصوم، فإن له يوما معينا للقضاء. قالوا لا تخف خصمان، أي نحن خصمان، والتحاكم بين ملكين تصور في صورة خصمين من بني آدم، والظاهر أن معهما غيرهما، فمعناه نحن فوجان متخاصمان. بغى ظلم بعضنا على بعض، وهذا تمثيل منهم وتعريض بحال داود وما صدر عنه، وتصوير للمسألة وفرض لها، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط، لا تجر في الحكومة، وهدنا إلى سواء الصراط إلى وسطه وهو العدل. إن هذا أخي في الصداقة له 99 نعجة هي الأنثى من الضأن، كناية عن المرأة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، ملكنيها، واجعلني أكفلها، وعزني في الخطاب، غلبني في مخاطبته إياي، لأنه أقدر على النطق فقهرني. قال داود لما اعترف الخصم الآخر، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. في السؤال تضمين، كأنه قال بإضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه الطلب. وقصته أن عين داود وقعت على امرأة رجل فأعجبها، فسأله النزول عنها، فذنبه مجرد أنه التمس النزول عن امرأته. وعن بعضهم ذنبه أن زوجها قتل في بعض الغزوات، فلم يغتم داود اغتمامه بالشهداء، فتزوج امرأته. وما يذكره القصاص ليس له أصل يعتمد عليه، بل منقول عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160. وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي يظلم بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم. ما مزيدة للإبهام، وفيه تعجب من قلتهم. وظن، أي علم داود، أن ما فتناه ابتلناه، ذكر أنه لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك فصعد إلى السماء، فعلم أنه تمثيل بحاله، فاستغفر ربه من ذنبه وخر راكعا. سمي السجود ركوعا لأنه مبدأه أو معناه خر للسجود حال كونه راكعا، أي مصليا، وأناب رجع إلى الله تعالى بالتوبة. وذكر أنه استمر ساجدا 40 يوما، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى لقربه وحسن مآب، مرجع ومنقلب. يا داود، إنا جعلناك خليفة، استخلفناك على الملك في الأرض، أو خليفة ممن قبلك من الأنبياء، فاحكم بين الناس بالحق الذي هو حكم الله تعالى، ولا تتبع الهوى والنفس في قضائك فيضلك اتباع الهوى عن سبيل الله طريقه المستقيم. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بسبب نسيانهم يوم القيامة فلم يعملوا له. وقيل ظرف متعلق بلهم ومفعول نسوا متروك. وما خلقنا ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة صاد، ثم قال في قوله صاد إن كانت اسما للسورة إلى آخره، على أن لهذه الحروف معاني معروفة، والسابق والراجح أنه يقال الله أعلم بمراده بها، فهي مما استأثر الله بعلمه. ثم قال في قوله كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، لماذا سمي فرعون بذي الأوتاد؟ ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة علل. القول الأول ذو الملك الثابت، والثاني قيل لأن له عن الكلب، صواب العبارة وعن الكلب بوجود الواو، له أوتاد يعذب الناس عليها إذا غضب. والتوجيه الثالث وعن قتادة وعطاء، له أوتاد وأرسال يلعب بها بين يديه، فلذلك سمي بذي الأوتاد. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى كل له أواب، أي مطيع أو رجاع إلى التسبيح. كلما رجع، هكذا بتشديد الجيم، داود إلى التسبيح، فهذه الأشياء ترجع إلى تسبيحها، أي تردد معه بتشديد الجيم. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى له 99 نعجة، قال هي الأنثى من الضأن، كناية عن المرأة. قال قطرب النعجة هي المرأة الجميلة اللينة. قال مكي ابن أبي طالب والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشات. وفي قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، قال أن ذكر أن عين داود وقعت على امرأة فأحبها وأعجب بها إلى آخر ما ذكروا. عن بعضهم أن ذنب داود أنه لما قتل زوجها لم يحزن عليه إلى آخره. قال ابن كثير ذكر المفسرون قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ذا كلامه رحمه الله. وقال المبارك فوري استغفار داود وسجوده كان لنقص حصل منه في أمر الرعية، وهو اشتغاله بالعبادة وتركه القيام بالحكم بين الناس، انتهى كلامه رحمه الله. ثم بين المصنف أن هذه الأمور لا ينبغي الخوض فيها، فنقل عن علي رضي الله قال وما يذكره القصاص ليس له أصل يعتمد عليه، بل منقول عن علي رضي الله عنه أنه قال من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160، أي حد الافتراء، لأن هذا افتراء وبهتان، وهذا الافتراء عظم لأنه في حق نبي، فلا يجوز للمرأة يتكلم، فهذا من افتيات وافتراء بني إسرائيل على أنبيائهم، وهم قد قصدوا إلى تشويه صورة الأنبياء وسمعة الأنبياء، فاتهموا بعضهم بالزنا وبعضهم بالسرقة وغير ذلك من العظائم التي جاءت في ما حرفوا من التوراة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، خلقا باطلا بل لأمر صحيح وحكمة بالغة أو للباطل، والعبث الذي هو متابعة الهوى. ذلك أي خلقنا إياهن باطلا، ظنوا أي مظنون. الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. ذلك أي خلقنا إياهن باطلا، ظنوا أي مظنون. نعم. أحسن الله عليكم. ذلك أي خلقنا إياهن باطلا، ظن أي مظنون. الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. أم في الموضعين منقطعة، والهمزة لإنكار التسوية، فإنها من لوازم خلقهما باطلا، والإنكار الثاني غير الأول باعتبار الوصف أو باعتبار الذات، أي بين المتقين من المؤمنين والفجار منهم. وفي الآية إرشاد إلى المعاد، فإنه ربما يكون المفسد والفاجر أحسن حالا في الدنيا، فلا بد من دار أخرى. كتاب أنزلناه إليك، يعني القرآن، مبارك كثير النفع، ليدبروا آياته، يتفكروا فيها، وليتذكر، يتعظ به أولو الألباب ذو العقول السليمة. الظاهر أن ضمير يدبر لأولي الألباب على التنازع وإعمال الثاني. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، سليمان إنه أواب رجاع إليه بالتوبة، وهو تعليل للمدح، إذ عرض عليه ظرف لأواب أو لنعمة بالعشي بعد الظهر. الصافنات الصافن من الخيل، الصافنات الصافن من الخيل، القائم على ثلاثة قوائم، وقد أقام الرابعة على طرف. الصافن من الخيل، نعم، الصافن من الخيل، القائم على ثلاثة قوائم، وقد أقام الرابعة على طرف الحافر. وهذه صفة محمودة في الخيل. الجياد جمع جواد، وهو المسرع في سيره. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي آثرت حب الخيل بدلا عن ذكر ربي، أو يكون عن متعلقا بأحببت لتضمين معنى أنبت أو أنبت. والخير المال، وأراد به ها هنا الخيل، حتى توارت أي الشمس. ومرور ذكر العشي دال على الشمس بالحجاب، أي حتى غربت، ردوها أي الصافنات. علي فطفق، جعل يمسح السيف مسحا بالسوق والأعناق، أي بسوقها وأعناقها، والسوق جمع ساق، أي يقطعها، لأنها شغلته عن ذكر الله تعالى. يقال مسح علاوته إذا ضرب عنقه. ذكر أن له 20 فرسا أو 20,000 فرس ذات أجنحة تعرض عليه للجهاد، فنسي صلاة العصر حتى غربت الشمس، كما وقع على نبينا عليهما الصلاة والسلام يوم الخندق، فاغتم لذلك فطلبها فعقرها غضبا لله تعالى، وكان ذلك مباحا له. وقيل ذبحها وتصدق بها، والذبح على ذلك الوجه مباح في شريعته، فعوضه الله تعالى بما هو خير منه، وهو الريح التي تجري بأمره. وعن بعضهم كوى سوقها وأعناقها بكيد الصدقة وحبسها في سبيل الله تعالى، وعن بعضهم يمسحها بيده لكشف الغبار حبا لها، وهو قول ضعيف بعيد عن مقتضى المقام. ولقد فتنا ابتلينا سليمان بأن سلبنا الملك منه 40 يوما، وقيل أكثر، وألقينا على كرسيه وسلطنا على ملكه جسدا شيطانا، ثم أناب رجع إلى ملكه أو تاب. ثم أعلم أنه لم يصح حديث في تفصيل تلك القصة. وما نقل عن السلف فالظاهر أنه من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها. والمنقول عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجني لم يتسلط على نسائه، بل عصمهن منه تشريفا له عليه الصلاة والسلام. وأما سبب ابتلاء فقيل لأنه أحب امرأة مات أبوها وهي تجزع أشد جزع، فأمر سليمان عليه السلام الشياطين فصوروا لها تمثال أبيها تسكينا لها، فهي مع ذلك التمثال كعابدة صنم، فعوتب سليمان على ذلك. وسلط الله تعالى شيطانا سرق منه خاتمه الذي فيه ملكه وسلطانه، وجلس مقامه يخيل أنه سليمان حتى مضى أيام ابتلائه. وقيل فيه غير ذلك، والله تعالى أعلم. قال رب اغفر لي ذنبي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، كان معجزة زمانه الملك. فسأل من الله تعالى معجزة خاصة لا يكون له فيها شريك إلى يوم القيامة. والظاهر أنه سأل أعلى المراتب، ولذلك قال لا ينبغي لأحد من بعدي، أي هب لي ملكا أنا حقيق به وحدي. وما قال لم تعطي أحدا غيري. وعن بعض السلف معناه ملكا لا تسلبنيه بعد ذلك وتعطيه غيري، كما سلبته مني وأعطيته شيطانا. والتفسير الأول هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة، فهو الصحيح إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح، وهو من جملة ما وهبنا له خاصة تجري بأمره رخاء لينة لا تزعزع حيث أصاب أراد وقصد سليمان. والشياطين عطف على الريح، كل بناء وغواص بدل منه أشغل بعضهم في المحاريب والتماثيل وجفان كالجواب، وبعضهم في استخراج اللآلئ من البحر، وآخرين عطف على كل، كأنه جعل الشياطين قسمين عملة ومردة مقرنين، قرن بعضهم مع بعض في الأصفاد في السلاسل. هذا التسليط عطاؤنا فمن، فأعطي ما شئت لمن شئت، أو أمسك أو أحرم من شئت بغير حساب من غير حرج عليك في الإعطاء والإمساك، فهو حال من فاعل الأمر. وقيل صلة للعطاء، أي إنه عطاء غير متناه. وعن عطاء معناه أمن على من شئت من الشياطين بالإطلاق، وأمسك في وثاقك من شئت منهم لا تبعة عليك، وإن له عندنا لزلفى لقربة ورتبة في الآخرة، وحسن مآب هو الجنة. واذكر عبدنا أيوب عطف بيان لعبد. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى فقال إني أحببت حب الخير وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير إلى آخر الآية. قال مسحا بالسوق والعناق، قال بسوقها وعناقها، فطفق أي جعل يمسح السيف أي يقطع ويضرب هذه الخيل، يقتل هذه الخيل لأنها شغلته عن الصلاة. هذا القول الأول. المصنف رحمه الله ذكر أربعة أقوال في معنى قوله تعالى مسحا بالسوق، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ذكر أربعة أقوال، وهذا من نفائس هذا التفسير، وهذا مما يبين قول المصنف رحمه الله، وللمبتدئ فيه حظ وللعالم حظوظ، فمع وجازته إلا أنه يجمع شتات الأقوال، وهذا مر معنا في مواضع منها ما سبق اليوم في قوله كأنه رؤوس الشياطين. وهذا الموضع القول الأول أنه قتلها، وتوجيه هذا القول قال وكان ذلك مباحا له، وقيل ذبحها وتصدق بها، والذبح على ذلك الوجه مباح، هذا القول. والقول الثالث وعن بعضهم كوى سوقها وعناقها بكي الصدقة وحبسها في سبيل الله. والقول الرابع وعن بعضهم يمسحها بيده لكشف الغبار حبا لها، قال المصنف وهو قول ضعيف بعيد عن مقتضى المقام، بل هذا القول هو الراجح، وهو مروي عن ابن عباس والزهري وممن اختاره ابن جرير رحمه الله أنه مسح بيده لكشف الغبار. والمختار أن سليمان لم تفته الصلاة العصر، ومعنى حبه الخير أي أحب الخيل لأجل إقامة الجهاد في سبيل الله ولغلبة الدين في الأرض، وليس معنى توارت بالحجاب أن الشمس غربت، لأن الشمس لم تذكر في هذه الآية لا من قريب ولا من بعيد، ولا إشارة ولا صراحة، بل المقصود أن سليمان كان يجري الخيل يستعرضها استعدادا للجهاد في سبيل الله، فأجر الخيل حتى غابت عن الأنظار أبعدت، ثم أمر بردها حتى رجعت، فجعل يمسحها بيده دفعا لتعبها وعنائها، كما يفعل أصحاب الخيول بخيولهم عند جريانها. وهذا كما سبق اختاره ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين. ثم قول المصنف رحمه الله بعد ذلك في تمام هذا والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ذكر أمور، قال وما نقل عن السلف الظاهر من الإسرائيليات وكذلك، ونقل عن واحد أن الله ابتلاه وسلط الشياطين على أهله، كل هذا من الإسرائيليات التي لا يجوز روايتها لأنها قدح في مقام الأنبياء. قال سرق شيطانا سرق منه خاتمه الذي فيه ملكه وجلس مقامه يخيل أنه سليمان حتى مضى أيام ابتلائه إلى آخر، هذا من إسرائيليات القصص المكذوبة التي لا تجوز روايتها، قال مبارك فوري وهذا التفسير نقص شديد لهذا النبي المكرم وقلبه لترتيب القرآن رأسا على عقب. فالقرآن صرح أن الفتنة وقعت أولا واستغفر سليمان بعده، ثم سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد بعده، ثم سخر الله له الريح والشياطين. والتفسير يصرح بوقوع الفتنة بعد تسخير الشياطين، ثم اختلفوا في تفسير الفتنة وقالوا والراجح في تفسير هذه الفتنة هو ما جاء في الصحيحين من أن سليمان قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلام يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك استثني يقول إن شاء الله، فلم يستثني فلم تلد منهن إلا امرأة شق إنسان نصف إنسان فقط. هذا هو لعله الأقرب في تفسير الفتنة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى لا ينبغي لأحد من بعدي أي هب لي ملكا أنا حقيق به وحدي، وما قال لم تعطي أحدا وإنما قال أنا حقيق به وحدي، وعن بعض السلف معناه ملكا لا تسلبنيه بعد ذلك وتعطيه غيري كما سلبته مني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب عطف بيان لعبدنا إذا نادى ربه بدل من عبدنا أني أي بأن يمسني الشيطان بنصب بتعب وعذاب ألامني بتلاه الله تعالى بجسده وماله وولده حتى لم يبق فيه مغرز إبرة سليما سوى قلبه ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به غير أن زوجته تخدم الناس بالأجر وتطعمه نحو من 18 سنة ورفضه القريب والبعيد حتى آل به الحال أن ألقي على مزبلة من البلدة هذه المدة، فلما طالعوا اشتد الحال وتضرع إلى ربه تعالى فقال مسني الشيطان إلى آخره، فهذه حكاية لكلامه وأسند إلى الشيطان لأنه سببه اركض اضرب برجلك العرض، وهذه حكاية لما أجيب به هذا مغتسل بادد وشراب أي فضربها فنبعت عينه، قيل له هذا مغتسل يغتسل واشرب منه تزول منك داؤك، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة أي رحمة منا عليه وذكرى تذكرة لأولي الألباب ليصبروا وينتظروا الفرج، وقد مر في سورة الأنبياء شرحه وخذ بيدك ضغثا حزمة صغيرة من الحشيش فاضرب به لامرأتك ولا تحنث رؤيانا قطعت ويبتها وباعت بخبز فأطعمته فلامها على ذلك وحلف لئن شفاه الله تعالى ليضربنها 100 ضربة روي أنها قطعت ذويبتيها. سلام الله عليكم. روي أنها قطعت ذويبتيها وباعت بخبز فأطعمته فلامها على ذلك وحلف لئن شفاه الله تعالى يضربنها 100 ضربة، وقيل بغير ذلك من الأسباب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد أيوب إنه أواب مقبل بكليته على الله تعالى. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب من قرأ عبدنا يكون وإسحاق ويعقوب عطفا على عبدنا أولي الأيدي ذوي القوة في العبادة والأبصار في معرفة الله تعالى. إنا أخلصناهم جعلناهم خالصين لنا بخالصة بسبب خصلة خالصة ذكر الدار أي ليس في قلوبهم سوى الآخرة لا يشوب بهم الدنيا وهو بدل من خالصة على قصة التفسير والبيان أو تقدير هي ذكر الدار، وقراءة إضافة خالصة تكون بيانية، وأما إضافة ذكرى فإضافة المصدر إلى مفعوله. وقيل باء خالصة صلة لأخلصناهم بمعنى وفقناهم لاكتسابها، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار جمع خير أو خير. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكلنا كلهم من الأخيار، وقد مر قصصهم في سورة الأنبياء. هذا ذكر أي هذا الذي مر شرف لهم أو لهذا نوع من الذكر أي من القرآن، ثم شرفنا من آخر من الكلام وهو بيان ما أعد لأمثالهم. وإن للمتقين لا حسن مآب مرجع جنات عدن عطف بيان مفتحة حال من فاعل الضرب لهم الأبواب مرفوع بأنه معمول مفتحة وحرف التعريف عوض عن الضمير وتقدير الأبواب منها متكئين فيها حال من ضمير لهم يدعون إما حال أو استناف فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف عن غير أزواجهن أتراب مساويات في السن هذا ما توعدون ليوم الحساب أي لأجلي فإن الحساب سبب الوصول إلى الجزاء إن هذا لرزقنا الذي رزقناهم ما له من نفاد انقطاع هذا أي هذا كما ذكر أو الأمر هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم عفو بيانا لشر مآب يصلونها حال كونهم يدخلون فبئس المهاد جهنم شبه ما تحته من النار بمهاد يفترشه النائم هذا فليذوقوه حميم انتهى حره وغساق انتهى برده أو هو عين تسيل من صديد أهل النار. وحميم خبر هذا وما بينهم اعتراض نحو زيد فافهم رجل صالح وتقدير العذاب هذا. وفليذوقوه مترتب على تلك الجملة بمنزلة الجزائر شرط محذوف وحميم خبر محذوف خبر محذوف أي هو جهنم خبر محذوف أي هو جهنم أو هذا منصوب بمضمن تفسير ما بعده على طريقة ربك فكبر. وآخر أي عذاب آخر من شكله أي من شكل ما ذكر من العذاب في الشدة أزواج أصناف يحتمل أن تكون صفة لآخر بتأويل كونه ضروبا أو وآخر إما عطف على حميم أو تقدير لهم آخر. هذا فوج كلام خزانة النار للقادة حين يدخل بعدهم الأتباع. مقتحم داخل في النار معكم ظرف لمقتحم أو حال والمعية يفيد المقارنة في الحكم لا في الزمان. فقالت القادة لا مرحبا بهم بالأتباع ورحب الساعة وإضاقت عليهم الأرض إنهم صالوا النار لأنهم داخل. وقل هذا حكاية الكلام بعض الطغير مع بعض. قالوا الأتباع للقادة بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه أي العذاب لنا بإغواء فبئس القرار أي المقر جهنم. قالوا الأتباع ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا مضاعفا أي ذا ضعف في النار. وقالوا أي الطاغون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار وهم فقراء المسلمين اتخذناهم سخريا ما بكسر همزة اتخذنا فصفة أخرى لرجال أو تقدير اتخذناهم بحذف همزة الاستفهام وأما بفتح همزة فيكون استفهاما أم زاغت عنهم الأبصار. وحاصل أنها معادلة الهمزة أي أي الأمرين واقع إن اتخذناهم سخريا وهم في نفس الأمر معظمون أحقاء بالتعظيم فلم يدخلوا النار أم هم أحقاء بما فعلنا بهم ودخلوا النار لكن زاغت أبصارنا عنهم فلا نراهم. أو قولوا أم زاغت عنهم الأبصار كناية عن تحقيرهم أي فعلنا بهم الاستسخار منهم أم تحقيرهم في الدنيا على معنى إنكار الأمرين على أنفسهم. ولذلك قال الحسن كل ذلك قد فعلوا أو الهمزة لإنكار سخريتهم أو وأم بمعنى بل ففيه تسلية لأنفسهم بما لم يكن يعني هم في النار لكن نحن لا نراهم أو معناه بل زاغت أبصارنا وكلت أفهامنا حتى خفي عنا مكانهم وإنهم على الحق المبين أو معادلة لما لنا أن جعلنا اتخذناهم لما أو معادلة لما لنا أن جعلناهم أن جعل لما أو معادلة لما لنا أن جعلنا اتخذناهم صفة أي ما لنا لا نراهم في النار كأنهم ليسوا فيها بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها إن ذلك ما ذكرنا عنهم لحق واقع بلا مرية. تخاصم أهل النار أي هو تخاصم أو خبر بعد خبر. قل للمشركين إنما أنا منذر أنذركم عقاب الله تعالى وما من إله إلا الله الواحد الذي لا يقبل الشرك تعطف على إنما أنا منذر القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغالب الغفار لمن أراد. قل هو أي القرآن وهو ما أنبأتكم به من رسالة وتوحيد الله تعالى نبأ عظيم أنتم عنه معرضون وعن بعض المراد من النبي آدم ما كان لي من علم بالملائكة على إذ يختصمون مبين للنبأ العظيم وحجة لنبوتي وإذ متعلق بعلم بعلم إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين أي لم يوحى إلي إلا لأني منذر مبين كما تقول فوضت الأمر إليك لأنك عالم مبين. فما بعد إلا منصوب برزع الخافض والجر والمجر قائم مقام الفاعل أو معناه لم يوحى إلي إلا أن أنذر وأبين ولم أمر إلا بالإنذار والتبليغ فعل هذا ما بعد إلا قائم مقام الفاعل. إذ قال ربك للملائكة بدل من إذ يختصمون مبين له والمقاولة بين الملائكة وآدم وإبليس وهم الملأ الأعلى ومقاولة الله بلسان ملك في شأن الاستخلاف مع الكل ومع إبليس في شأن السجود إني خالق بشرا من طين فإذا سويته وعدلت خلقته ونفخت فيه من روحي فأحييته فقالوا لو خروا له ساجدين تعظيما له وتكريما فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان في علم الله وصار من الكافرين بالاستكبار والاستنكار. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أوجدت بنفسي من غير واسطة استكبرت أم كنت من العالين أي المانع مجرد التكبر وإنك أعلى وأعظم وأنك أعلى وأعظم فلا يستحق سجودك. وقيل استكبرت بنفسه فأبيت السجود أم كنت من القوم المتكبرين فتكبرت. قال أنا خير منه أجاب باختيار الشق الثاني على التوجيه الأول خلقتني من نار لطيف وخلقته من طين كثيف. قال فاخرج منها من الجنة والسماء فإنك رجيم مطرود وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني أمهلني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك سلطانك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الأصيل، وقد مر مرارا الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة والأعراف وغيرهما. قال: فالحق والحق أقول، أي ولا أقول إلا الحق، لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم من بني آدم أجمعين. الحق الأول قرئ بالنصب بحذف حرف القسم أي فبالحق، وبالرفع أي فالحق قسمي، فهو مقسم به على الوجهين، وجواب الأملأن وما بينهما اعتراض وتقدير على النصب. فأحق الحق أو فأحق الحق فأحق الحق أو ألزم الحق، وعلى الرفع فالحق مني أو أنا الحق. قل ما أسألكم عليه على التبليغ من أجر جعل، وما أنا من المتكلفين في نظم القرآن، فإنه من عند الله تعالى لا من تلقاء نفسي حتى أتكلف في نظمه، إن هو إلا ذكر عظة من الله تعالى للعالمين. ولا تعلمن نبأه من حقيقة القرآن وصدقه بعد حين عند الموت أو بعد أو عند ظهور الإسلام. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين، قال: من غير أزواجهن. قال ابن القيم رحمه الله: وأجمع المفسرون كلهم على أن المعنى أنهن قصرن طرفهن على أزواجهن ولم يطمحن إلى غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الزمر: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب، أي هذا تنزيل الكتاب من الله ظرف للتنزيل أو خبر ثان أو حال، أو تنزيل الكتاب مبتدأ ومن الله خبر. العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق متلبسا به فاعبد الله مخلصا له الدين من الشرك الجلي والخفي. ألا لله الدين الخالص، والذي يختص بالطاعة الخالصة ويستحقها، والذين اتخذوا من دونه أولياء وهم الكفرة. ما نعبدهم، أي قائلون ما نعبد أولياء وهم غير الله تعالى كالملائكة والأصنام، إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اسمنا وقيم مقام المصل تقريبا، إن الله يحكم بينهم أي بين الذين اتخذوا وبين مقابرهم، وهم الموحدون واستناف فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين. وجاز أن يكون خبر والذين إن الله يحكم بينهم، وقول ما نعبدهم بتقدير قائلين حال من فاعل اتخذوا، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يرشد إلى الهداية من قصد الافتراء على الله تعالى وقلبه كافر بآياته. لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما زعم المشركون لاصطفى مما يخلق ما يشاء، وإلى وراد الاختار الأفضل للأنقص وهو الإناث، لكن لم يرد فلا ولد له من الذكر والأنثى. ومعناه أو أراد أن يتخذ ولدا لاتخذ من المخلوقات الأفضل منها كالبنين للبنات كما زعمتم، لكن اللازم ومحال للسعادة كون المخلوق من جنس الخالق لتنافي الوجوب والإمكان بالذات، فكذا الملزوم وهو إرادة الاتخاذ فضلا عن الاتخاذ. سبحانه هو الله الواحد القهار، فإنه هو الواحد الفرد الذي دانت له الأشياء فلا يماثل ولا يناسب أحد. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل تكوير اللف، وإذا غشى كل منهما مكان الآخر فكأنما لف عليه كلف اللباس على اللابس. وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى مدة معينة عند الله تعالى، ألا هو العزيز الغالب الغفار، فلا يعاجل بالعقوبة على من نسب إليه ما لا يليق به. خلقكم من نفس واحدة آدم، ثم جعل منها زوجها حواء الضلع الأسفل، وثم للتراخي الرتبي، فإن خلق حواء مقدم في الوجود على تشعيب الذرية من نفس آدم. وأنزل لكم وقضى لكم، فإن قضايا توصف بالنزول من السماء من الأنعام ثمانية أزواج كما هو مصغر في سورة الأنعام. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق حيوانا، من بعد عظام، من بعد مضغ، من بعد علق، من بعد نطف، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن والرحم والمشيمة. ذلك مبتدأ الله خبره ربكم بدل، له الملك لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. مع أنه كان بإرادته فلا يجري في ملكه إلا ما يشاء، ويقابل الرضا بالسخط والإرادة بالكراهة، أو المراد من العباد المخلصون كما في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وحينئذ معنى الرضا الإرادة. وإن تشكروا يرضه يرضى الشكر لكم، فإنه سبب فوزكم. ولا تزر وازرة لا تحمل نفس وازرة وزر أخرى وزر نفس أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون بالمجازات، إنه عليم بذات الصدور فلا يخفى عليه شيء. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا راجعا إليه، ثم إذا خوله أعطاه وأملكه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه، نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه. أو بمعنى من، وفي يدعو تضمير معنى التضرع، أي نسي الكاشف بضر المضطرين الذي كان يتضرع إليه من قبل، ومن قبل النعمة، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، اللام لام العاقبة، أي ليفيد وينتج الإضلال والضلال. قل تمتع بكفرك قليلا، أمر تهديد إنك من أصحاب النار، استئناف على سبيل التعليل، أم من هو قانت قائم بطاعته آناء ساعات الليل ساجدا وقائما، حالان من ضمير قانت، يحذر الآخرة، جملة حالية، ويرجو رحمة ربه، متصلة تقديرها، هذا الذي نسي خير، أم من هو قالت أو منقطعة، أي بل أم من هو قالت كغير. قل هل يستوي الذين يعلمون وهم القانتون، في هذا دلالة واضحة على أن غير العامل كأنه ليس بعالم، والذين لا يعلمون، وقيل هذا على سبيل التشبيه، كما لا يستوي العالمون والجاهلون، كذلك لا يستوي القانتون والعاصون، إنما يتذكر ويتعظ بوعظ الله تعالى أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم عن معصيه، للذين أحسنوا بالطاعة في هذه الدنيا ظرف ليحسنوا، حسنة في الآخرة وهي الجنة، وأرض الله واسعة، فهاجروا إلى أرض ما دعيتم فيها إلى المعصية، إنما يوفى الصابرون على بلاء الله تعالى ومفارقة المستلذات الداعية إلى المعصي أجرهم بغير حساب، لا يوزن لهم ولا يكال، إنما يغرف لهم غرفا. قيل نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حيث لم يتركوا دينهم وصبروا حين اشتد بهم البلاء، قل إني أمرت أن أعبد الله بأن أعبد مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة، ولا مزايدة كما تقول أمرت لأن أفعل، وقيل معناه أمرت بذلك لأجل أن أكون مقدم المسلمين في الدارين، قل إني أخاف إن عصيت ربي مع أني نبي مقرب عذاب يوم عظيم لعظمة ما فيه، نزلت حين دعا إلى دين دعي إلى دين آبائي، قل الله أعبد مخلصا صلى الله دينه، فاعبدوا ما شئتم من دوني، أمر توبيخ، قل إن الخاسرين الذين خاسروا أنفسهم مع النار رأس مالهم وأهليهم يوم القيامة، الذين هم في الجنة لهم من حور وغلمان وغيرهما، فإن لكل منزلا وأهلا في الجنة، فمن عمل بالمعاصي دخل النار وصار المنزل والأهل لغيره، أو خسروا أهليهم الذين لهم في الدنيا، لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم، وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهابا أبديا، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل أطباق من النار هي ظلل الآخرين، ذلك العذاب يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون ولا تتعرضوا لمعصيتي. والذين اجتنبوا الطاغوت الأوثان، نزلت في زيد بن عمرو بن نفير وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله عنهم، أي يعبدوا أبد الاشتمال وأنابوا إلى الله إلى عبادته، لهم البشرى في الدنيا والآخرة، فبشر عبادي الذين يستمعون القول أي القرآن وغيره فيتبعون أحسنه، أي القرآن، والمراد من يسمع حديثا فيه محاسن ومساو فيحدث بأحسن ما سمع ويكف عما سواه، أو يستمعون القول من العزائم والرخص فيتبعون العزائم، وضع الظاهر موضع المضمن، فإن الظاهر يقال فبشرهم لأن يصفهم بهذه الصفة أيضا، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، العقول السليمة، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، الفاء عطف على محذوف تقدير أنت مالك أمرهم، فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه، والهمزة في الجزاء كررت لتوكيد معنى الإنكار، أي لست بقادر على إنقاذ من أراد الله تعالى شقاوته، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية محكمة عالية كالأسافل بخلاف الدنيا، فإن أسافلها أحكم من أعاليها تجري من تحتها، أي الغرف الأنهار، وعد الله مصر مؤكد لنفسه لا يخلف الله الميعاد، أي الوعد، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلك ونظمه ينابيع عيونا ومجاريا، نصب على الظرف في الأرض صفة ينابيع، ثم يخرج به بالماء زرعا مختلفا ألوانه أصفر وأحمر وأخضر أو أنواعه من بر وشعير وحمص، ثم يهيج ليتم جفافه فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما خشبة مسودة، إن في ذلك لذكرى لعظة لأولي الألباب، فيعرف أنه مثل الحياة الدنيا، واستدل به على كمال حكمته وقدرته، أفمن شرح الله صدره للإسلام وسعه لقبول الحق فهو على نور من ربه يهتدي به إلى الحق، وخبره محذوف، أي كمن أقسى الله قلبه، ويدل عليه قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي غلظ وجفى عن قبول ذكره، كما تقول كما تقول أتخمت من طعام وعن طعام أكلته، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث أي القرآن كتابا بدلا أو حال متشابها يشبه بعض بعضا في الفصاحة أو صحة المعنى من غير مخالفة، مثانية جمع مثلا مفعل من التثنية بمعنى الإعادة والتكرير، فإن قصصه وأحكامه ومواعظه ووعده ووعيده مكرر معاد صفة لكتابا، وهو في الحقيقة صفة ما يتضمن الكتاب من السور والآيات، وعن بعضهم أن سياق الكلام إذا كان في معنى واحد يناسب بعضه بعضا فهو المتشابه، وإن كان يذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين والجنة ثم النار كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فهو من المثاني تقشعر وتضطرب وتشمئز منه من القرآن إلى أجل خشية الله جلود الذين يخشون ربهم. وفي الحديث إذا قشعر جلد العبد من خشية الله تعالى تحاتت منه ذنوبه كما يتحات عن الشجر اليابس كما يتحات عن الشجر اليابس ورقها، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون من رحمته ولطفه، فهم بين الخوف والرجاء. ولتضمين معنى السكون عداه بلا ذلك الكتاب والخوف والرجاء هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب شدته يوم القيامة. ظرف ليتقي وخبره محذوفا أي كمن يأتي من يوم القيامة. والإنسان إذا لقي مخوفا استقبله بيده ويقي بها وجهه الذي هو أعز أعضائه، والكافر المغرور لا يتقي له أن يتقي النار إلا بوجهه. وقيل حال بتقدير قد للظالمين إليهم ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم القرون الماضية فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من الجهة التي هم آمنوا منها على حين غفلة، أذاقهم الله الخزي الذل في الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة المعد لهم أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون، لو كانوا من أهل العلم لعلموا ذلك. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل محتاج إليه في الدين لعلهم يتذكرون. قرآنا حال موطية من هذا ثم وصفه بما هو المقصود بالحالية عربيا غير ذي عوج اختلال بوجه من الوجوه لعلهم يتقون. علة أخرى مترتبة على الأولى، ضرب الله مثلا للمشرك والمخلص رجلا بدل من مثلا فيه شركاء ومبتدأ وخبر متشاكسون متنازعون. صفة لشركاء والجملة صفة رجلا أي مثل المشرك كعبد يتشارك فيه جمع يختلف كل منهم في أنه عبد الله فيتداولونه في مهام، فهو متحير لا يدري أيهم يرضى لا يدري أيهم يرضي وعلى أيهم يعتمد إذا سنح سانح. ورجلا سلما ذا خلوص لرجل واحد يعرف أن له سيدا واحدا يختمه خالصة ويتكل عليه في حاله ومآله. هل يستويان هذان الرجلان مثلا تمييز أي صفة وحالا مثلا تمييز أي صفة وحالا الحمد لله لا حمد لغيره، فإنه المنعم وحده، بل أكثرهم لا يعلمون فيشركون به غيره. إنك ميت وإنهم ميتون أنتم في عداد الموتى، فإنما هو كان فكانه قد كان. ثم إنكم في تغليب المخاطب يوم القيامة عند ربكم تختصمون أي إنك وإياهم تختصمون، فتحتج أنت عليهم بما لا شبهة فيه ويعتذرون بما لا طائل تحته. وأكثر السلف حمل ذلك على اختصام الجميع حتى الروح والجسد. فمن أظلم ممن كذب على الله بإضافة الولد والشريك إليه وكذب بالصدق بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام إذ جاءه من غير تفكر، أليس في جهنم مثوى منزلا للكافرين؟ واللام يحتمل العهد والجنس. والذي جاء بالصدق وصدق به الفريق الذي جاء به إلى آخره، فيدخل فيه الرسول وأتباعه ويكون المعطوف، والمعطوف عليه صلة واحدة على التوزيع، فينصرف المعطوف عليه إلى الرسول والمعطوف إلى الصحابة أو إلى المؤمنين أجمعين. والمراد من الذي جاء بالصدق وصدق به الرسل عليهم السلام؟ أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويسترها عليهم بالمغفرة. يعلم من تخصيص الأسوأ أن غير الأسوأ أولى بالتكفير وقيل بمعنى السيء، ويجزيهم يعطيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فيعد لهم محاسن عمل بأحسنها في زيادة الأجر وعظمه. أليس الله بكاف عبده؟ لما خوفت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت وفي بعض القراءة عباده، فلولا أن يراد من عبده الجنس. ويخوفون أي قريش بالذين من دوني بأصنام ما من دون الله، يقولون إنك لتعيبها وستصيبك بسوء، ومن يضلل الله فيخوف حبيب الله بحجر لا يضر ولا ينفع فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز غالب مليء ذي انتقام من أعدائه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا سبيل لإنكارهم تفرد خالقية. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ عنا عني. وهذا بيان أنها لا تنفع ولا تضر فلا خوف منها. قل حسبي الله كافية في إصابة النفع ودفع البلاء، إذ قامت الحجة على تفردي فيهما، علي يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم على طريقتكم، اسم للمكان استعير للحال، إني عامل أي على منهجي، فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب معمول تعلمون، يخزيه صفة عذاب أي في الدنيا كما أخزهم يوم بدر، ويحل عطف على يأتيه ويحل عطف على يأتيه عليه عذاب مقيم دائم في الآخرة. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس لأجل نفع بالحق متلبسا به، فمن اهتدى فلنفسه، يعود نفعه إلى نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وبال الضلال راجع إليها، وما أنت عليهم بوكيل فتجبرهم على الهداية، إنما أنت نذير. الله يتوفى الأنفس يستوفيها ويقبضها حين موتها، والتي هي ويستوفي. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الزمر، فقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى عنهم في موضع آخر: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، وظاهر الآية تعليل العبادة بهما. ووجه ذلك أن اتخاذه الصنم إلها كان تعبدا في نفسه واعتقاده، وأما في نفس الأمر فهو ضلال وإضلال عن سبيل الله. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، قال في تفسير الآية: وحينئذ معنى الرضا الإرادة، وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة الرضا، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله، وأما تفسيرها باللازم فلا يحسن، يجب إثبات الصفة أولا. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون على بلاء الله تعالى أجرهم بغير حساب، قال لا يوزن لهم ولا يكال، إنما يغرف لهم غرفا إلى آخر ما ذكر، وهذا يبين لنا فضل الصبر على أي حال تحتاج إلى صبر، إما صبر على العبادة أو على طلب العلم أو على الطاعات أو عن ترك المعاصي أو على ابتلاء الله المرء بضيق العيش أو ابتلاءه بجاري سوء أو بمرض أو بفراق أحبة أو بذهاب أمن أو بغير ذلك من أنواع البلايا، فالمرء يصبر، والصبر فيه فضل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الصوم شهر الصبر، وأصل الصبر مأخوذ من مادة الصبرة، وهي مادة شديدة المرارة، وذلك أن الصبر فيه مرارة، فيحتاج المرء الصبر، وطالب العلم خاصة يحتاج إلى الصبر. بعد طلبة العلم يأتي ويقيس نفسه بالآخرين، يقول: وماذا يأتي الشيطان أحيانا ويقول له: ماذا جنيت من العلم، وماذا، وانظر كذا، وما أصابك في نفسك، وأضعت الدنيا وأضعت كذا، ولم تمتلك بيتا ولا ولا، يأتيه بهذه الوساوس. فيصبر طالب العلم، يصبر على طاعة الله، يصبر عن معاصي الله، يلزم. فالصبر فيه ألم وفي نوع حرارة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، الضياء فيه نوع حرارة، يحتاج. لكن المرء دائم طالب العلم يعزي نفسه بالأجر العظيم، وينظر حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أحواله صلى الله عليه وسلم، وما مر به من بلاء عظيم، وبأصحابه من بعده، وبالأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في سورة الشعراء وفي سورة هود وفي سورة الأعراف كيف تعرضوا لبلاء عظيم. فلا يظن المسلم وطالب العلم خاصة أن الطريق مفروش بالورود والأمر هين وسهل، لا، الأمر يحتاج إلى صبر عظيم وثبات على هذا الطريق حتى يلقى المرء ربه. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، قالوا في بعض القراءات عبادة، هما قراءتان متواترتان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس يستوفيها ويقبضها حين موتها والتي ويستوفي الأنفس التي لم تمت في منامها، فتجتمع النفوس كلهن في الملائكة على كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره وفي الصحيحين ما يدل على ذلك، فيمسك التي قضى عليها الموت فلا يردها إلى الجسد، ويرسل الأخرى النائمة إلى جسدها إلى أجل مسمى وهو وقت الموت. إن في ذلك التوفي والإمساك والإرسال الآيات لقوم يتفكرون في عجائب قدرته. أم اتخذوا بل اتخذ قريش من دون الله من دون إذن شفعاء عند الله تعالى بزعمهم الفاسد، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، أي قل أيشفعون ولو كانوا إلى آخره. فالواو للحال والعامل يشفعون المقدر بعد الهمزة، ولا يعقلون فإنهن جمادات لا تقدر ولا تعلم. قل الله الشفاعة جميعا هو مالكها، لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه، ولا تنفع إلا لمن أذن له، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، فيحكم بالعدل. وإذا ذكر الله وحده وقيل لا إله إلا الله اشمأزت انقضبت ونفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه أي الأوثان إذا هم يستبشرون، سواء ذكر الله تعالى معهم أو لم يذكر. وعن مجاهد ومقاتل وذلك حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فألقى الشيطان في أمنيته تلك الغرانيق الأولى ففرح الكفار كما مر ذكره في سورة الحج. وعلم أن من قال العامل في إذا الشرطية مضمون الجواب، فلا بد أن يقول العامل في إذا الثانية الشرطية وإذا المفاجأة معنى المفاجأة المتضمنة هي إياه، إذا يعمل الفعل الذي بعده فيما قبله، وإذا فجاءوا في وقت الذكر وقت الاستبشار. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة يلتجئ إلى الله تعالى لما تحيرت في كفرهم، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا وهم المشركون ما في الأرض اسم أن جميعا ومثله معه لافتدوا به بمجموع ما في الأرض والمثل من سوء العذاب يوم القيامة، وبدأ ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يخطر ببال من الوبال والنكال، وبدأ لهم سيئات ما كسبوا أراد بسيئات أنواع العذاب، كأنهم قيل سيئات منحو جزاء سيئات سيئات أو ما ظهر لهم سيئات أعمالهم التي كانت عليهم حين تعرض صفائحهم، كما قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوا أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون أي جزاؤه. فإذا مس الإنسان أي جنسه باعتبار الغالب ضر دعانا عطفا على قوله وإذا ذكر الله وحده بالفائل يدل على التسبب والدلالة على تعكيس الكافر الأمر وجعله ما هو أبعد الأشياء عن يعني التجاء وسيلة إليه، كأنه قال: هم مشميزون عن ذكر الله تعالى وحده ومستبشرون بذكر آلهتهم، فإذا مس أحدهم مصيبة دعا من اشمأز من ذكره وترك من استبشر به. وما بين المعطوفين يعني قوله قل اللهم إلى قوله تعالى يستهزئون اعتراض مؤكد لإنكار ذلك عليهم. ثم إذا خولناه وأعطيناه نعمة منا تفضلا قال: إنما أوتيت أي شيء من النعمة على علم، أي على علم مني بأني سأعطى لاستحقاقي، أو على علم من الله تعالى باستحقاقي، ولولا أني عند الله حقيق ما خولني هذا، فهو حال من أحد معمولي أوتيته أو خبر إن جعلت ما موصولة لك فتنو معنى أوتيته على خير وفضل عندك، قولك أنعمت عليك علي كمالك أي هو السبب، بل هي فتنة اختبار يشكر أم يكفر، ولكن أكثرهم لا يعلمون أنها امتحان. قد قالها هذه المقالة وهي: إنما أوتيت على علم الذين من قبلهم الأمم السالفة كقارون، قال: إنما أوتيت على علم عندي فما أغنى عنهم عن عذاب الله تعالى ما كانوا يكسبون من أموال الدنيا أو من أعمال معقائدهم، فأصابهم سيئات أي وبال ما كسبوا وجزاء سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا منها هؤلاء مشركي قريش ومن للبيان سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين بفائتين، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقتر على من يشاء، إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون، بأن الكل من الله تعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بارتكاب المعصية أي معصية كانت لا تقنطوا لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني ليس ذنب لا يمكن أن تتعلق به مغفرة الله تعالى، لكن جرت عادة الله تعالى أنه لا يغفر الشرك من غير توبة، أما سائر المعاصي فيغفر مع التوبة بتا وبدونها إن أراد وما نقل من أسباب نزول تلك الآية لا يدل على خلاف ما فسرناه به، مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كيف وقد وردت بيانا لسعة رحمته تعالى مع تعليل النهي عن القنوط بأنه يغفر الذنوب بصيغة الجمع مع التأكيد، نزلت في أناس من المشركين حين قالوا إنما تدعون إلي يا محمد لا حسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، أو نزلت في وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه في جماعة من المرتدين، وعن بعض السلف أن الله تعالى لما سلط إبليس على آدم عليه السلام شكى آدم ربه، فقال الله تعالى لا يولد لك ولد إلا وكلته بمن يحفظه من قرنائسه، فقال يا ربي زدني، فقال الحسنة بعشر والسيئات بمثلها أو أمحوها، قال زدني، قال باب التوبة مفتوح ما كان الروح في الجسد، قال يا ربي زدني، فقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا ارجعوا إلى ربكم تحريض بالتوبة فإنها جائرة للمعاصي كالعدم موثوق معها بالنجاة، وأسلموا له أطيعوا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الآية نزلت في شأن الكفار، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أي القرآن فإنه أحسن من جميع الكتب السماوية، تقيل الأحسن العزائم دون الرخص، أي اتبعوا ما هو أنجى من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة حالنا ومصر وأنتم لا تشعرون بمجيء فتداركونه فيكون أشد، أن تقول أي ينذركم وأمركم وأرشدكم باتباع الأحسن كراهة أن تقول نفسنا أي بعض النفوس وهي النفس الكافرة، أو تقول هي عام لأن في سياق النفي معنى لأن معناه لئلا تقول نفس يا حسرة يا اقبلي فهذا أوانك على ما فرطت قصرت به جنب الله جانبي في حقه طاعتي وقيل في قربي وإن كنت إن هي المخففة له بالحال لمن الساخرين المستهزئين بديني، أو تقول لو أن الله هداني علمني الخير وارشدني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة ردعت إلى الدنيا ولو للتمني فأكون من المحسنين في العقائد والأعمال، وهو للدلالة على أنه لا يخلو من هذه الأقوال ولا يبدو أن يقال أن تقول بدل الشمال من أن يأتيكم العذاب أي من قبل أن تقول نفس إلى آخره، وقد رأيته منقولا عن بعض أئمة النحاة بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، رد لما تضمن قول لو أن الله هداني من معنى النفي، وفصل بين الجواب وهو بلى وبين ما هو جواب له وهو لو أن الله هداني لئلا ينتشر النظم الحاصل بالجمع بين القرائن الثلاثة بتحلل شيء بينها، ولئلا يقدم في الكلام ما هو مؤخر في الوجود فإن تمني الرجعة آخر الأمر، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله كإضافة الولد والشريك إليه تعالى وجوههم مسودة، جملة تفسيرية إيضاح للمقصود مما وقعت الرؤية عليه، أليس في جهنم مثوى مقام للمتكبرين عن طاعة الله تعالى، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم أي بسبب فلاحهم وسعادتهم ومتلبسين بفلاحهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون يوم القيامة عند الفزع الأكبر، جملة مستأنفة على الوجه الأول ومبينة للفلاح ومبنية للفلاح على الثاني، الله خالق كل شيء أي كل ما هو موجود في زمان وهو على كل شيء وكيل فهو المتصرف فيه، له مقاليد أي مفاتيح وأصل الكلمة الفارسية أو خزائن السماوات والأرض، يعني أزمة جميع الأمور بيده، والذين كفروا بآيات الله وجحدوا وحدته وتفرد تصرفه أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، نصيبا غير بأعبد وتعلق أعبد بتأمروني على وجه المفعولية أي أن أعبد فحذف أن ورفع المضارع، لكن هذا عند من يجوز تقديم معمول ما بعد أن عند حذف سيما إذا زال أثره الذي هو النصب، وأما عند من لم يجوز التقديم أو لم يجوز حذف أن بحيث لا يبقى أثره فنصبه إما بما يتضمنه مجموع تأمروني أن أعبد من معنى الفعل أي أفغير الله تعبدونني وتجعلونني عابدا بمعنى تقولون لي أعبد، وإما بأعبد لكن تأمرون اعتراض بين المعمول والعامل غير متعلق بأعبد ليحتاج إلى تقدير أن نزلت حين قالوا استلم بعض آلهتنا فنعبد إلهك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل لئن أشركت، إفراد الخطاب باعتبار كل واحد أوحي إليك وإلى كل واحد منهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، المراد خسران الآخرة بشرط الموت على الردة، أي لئن أشركت وبقيت على الشرك، أو المراد خسران حبوط العمل وهو حاصل بكل حال، أو الحكم مختص بالأنبياء فإن شركهم لا شك أقبح، وهذا خطاب مع الأنبياء والمراد منه غيرهم أو كلام على سبيل الفرض، وفائدة تهييج الرسل وإقناط الكفرة وأدب للأنبياء وتهديد للأمة، بل الله فاعبد يعني لا تعبد ما أمروك بل اعبده وحده، فهو رد لما أمروا به ونصبه بفعل يفسر ما بعده عند من لم يجوز تقديم ما فيه الفاء وكن من الشاكرين لإنعامه عليك. وما قدر الله عظمته في أنفسهم حق قدره حق تعظيمه حيث جعلوا له شريكا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا إخبار عن عظمته وسهولة الأفعال العظام في جنب قدرته. والقبضة المرة من القبض مصدر بمعنى المقبوضة أو تقدير ذوات قبضة، وجميعا حال من المستتر في قبضته إذا قل قبضته إذا قلنا أنها بمعنى مقبوضته أو من العامل المحذوف على طريق الحال المؤكدة. أي والأرض أعنيها أو أي والأرض أعنيها أو أثبتها مجموعة ذات قبضة، وهو تأكيد لشمول الإفراد أي الأرضون السبع أو لشمول الأجزاء. ونحن على طريقة السلف لا نؤول اليد والقبضة والإصبع ونؤمن بها ونكل علما إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أقرب من السلامة وأبعد من الملامة. والسماوات مطويات من الطي الذي وضد النشر بيمينه متعلق بمطويات. وفي الحديث يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك وأين ملوك الأرض. سبحانه وتعالى عما يشركون ما أبعد وأعلى من هذه قدرته عما ينسب إليه من الشركاء ومن إشراكهم. ونفخ في الصور النفخة الثانية إذا النفخة ريح بارية من قبل الشام فيموت كل من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ويبقى شرار الناس يعبدون الأوثان في رغد من عيش ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. المراد بعض الملائكة المقربين فإنهم لا يصعقون عند هذه النفخة بل يقبض الله تعالى أرواحهم بعد حتى يكون آخر من يموت ملك الموت. فلا يبقى إلا الله تعالى فيقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول الله الواحد فيقول الله الواحد القهار. وقد ورد في حديث أن المراد منهم الشهداء فإنهم متقلدون فيقول لله الواحد. نعم أحسن الله إليكم. قال فيقول لله الواحد القهار. وقد ورد في حديث أن المراد منهم الشهداء فإنهم متقلدون أسيافهم حول عرشه. وقد مر في سورة النمل ثم نفخ فيه في الصور أخرى مرفوع بأنه فاعل نفخ كما يقال جاءتني أخرى أو منصوب بمصدر أي نفخة أخرى. ونفخ مسند إلى الجار والمجرور. فإذا هم قيام قائمون من مهلكهم ينظرون إلى الجوانب كما كانوا قبل ذلك أو ينتظرون أمر الله تعالى فيهم. وأشرقت الأرض أضاءت أرض القيامة بنور ربها الذي خلقها من غير وساطة جرم، وذلك حين تجلي سبحانه للخلق لفصل القضاء أو معناه. وأضاءت بما يقام فيها من الأدلة كقولك أضاءت الدنيا بقسطك. ووضع الكتاب وكتاب الأعمال الجزاء واكتب باسم الجنس وجيء بالنبيين يشهدون عليهم أنهم بلغوا من رسالة الله تعالى. والشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد أو الذين يشهدون للرسل بالتبليغ وهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقضي بينهم بالحق بالعدل ولكل من الضفين صلاحية أن يقوم مقام الفاعل وهم لا يظلمون فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. ووفيت كل نفس ما عملت جزاؤه وهو أعلم بما يفعلون فلا يفوته شيء مما عملوا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم كما يفعل بالأسارى يساقون إلى حبس وقتل زمرا أفواجا بعضها على أثر بعض حتى إذا جاء وفتحت أبوابها السبات التي كانت مغلقة قبل ذلك وقال لهم خزانتها توبيخا وتنكيلا ألم يأتيكم رسل منكم من جنسكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وقتكم هذا ووقت دخولهم النار. قالوا بلى ولكن حقت وجبت كلمة العذاب في قول لم لن نجعلنا من الجنة والناس أجمعين. أو المراد حكم الله تعالى بشقاوتهم على الكافرين من وضع المظهر بدل المضمر أي علينا قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين حال مقدرة فيها فبئس مثوى المتكبرين. جهنم وسيق الذين اتقوا ربهم عن الكفر به يشعر أي عن الكفر به يشعر به مقابلته بالذين كفروا وذلك الإسراع به من النعيم. والمراد سوق مراكبهم من الجنة زمرا فوجا بعد فوج على تفاوت رتبتهم في الشرف حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الثمانية تقل الواو للحالة وقد فتحت فهو يدل على أنها كانت مفتحة قبل مجيئهم بخلاف أبواب جهنم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم طاب لكم المقام أو طهرتم من خبث الخطايا أو كنتم طيبين في الدنيا فدخلوها خالدين أي مقدرين الخلود. وحذف جواب إذا إشارة إلى أنه شيء لا يحيط بالوصف كأنه قال إذا جاءوها وكذا وكذا سعدوا وفازوا وفرحوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده بالثواب وأورثنا الأرض أرض الجنة نتصرف فيها تصرف الوارث لميراثه فإن ملكية الميراث أتم نتبوأ من الجنة حيث نشاء ننزل حيث نريد. وقد أغنى الله تعالى كل منهم عن منازل غيرهم فنعم أجر العاملين الجنة. وترى الملائكة حافين محيطين وحال لأن ترى من رؤية البصر من حول العرش قيل من مزيدة وقيل متعلق بترى وقيل الابتداء الغاية يسبحون بحمد ربهم المتلبسين بحمده تسبيحة تلذذ لا تعبد. وقضي بينهم بين الخلائق بالحق بالعدل وقيل الحمد لله رب العالمين على عدل القائل الملائكة أو المؤمنون. وأما إذا كان القائل بالحمد جميع المؤمنين والكافرين ولهذا لم يسند إلى قائل فحمد الكاف عمد الكافر لمعاينة عدله كما ترى ظالما سوف عادل منه حق جنايته يأخذ في مدح العادل. وأما التكرار من المؤمنين فالحمد الأول على صدق الوعد وإيراد الجنة، والثاني على القضاء بالحق، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال المفسر رحمه الله: وذلك حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فألقى الشيطان في أمنيته تلك الغرانيق إلى آخره فرح الكفار. سبق في سورة الحج أن هذا لا يصح وأن هذه قصة باطلة، قد أبطلها جماعة كبيرة من العلماء سبق ذكرهم. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال يعني ليس ذنب لا يمكن أن تتعلق به مغفرة إلا الشرك، طبعا إلا الشرك. في قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا نقل الإجماع ابن عطية والثعالبي أن هذا عموم بمعنى الخصوص، أن هذا عموم بمعنى الخصوص، لأن الشرك ليس بداخل في الآية إجماعا إلا في حال التوبة منه، إذا تاب منه فالتوبة تجب ما قبلها سواء كان شرك أو غير الشرك، لكن المراد بالآية الذنوب التي هي غير الشرك ولم يتب منها فإن الله يغفرها، إن شاء يغفرها وإن شاء يعذب عليه، وإذا تاب منها فإنها تغفر له، حتى الشرك إذا تاب منه فإنه يغفر له. ثم قال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلم وهو أعلم بما يفعلون. وقال تعالى في سورة آل عمران: ووفيت كل نفس ما كسبت. قال تعالى في البقرة: ثم توفى كل نفس ما كسبت. ووجه ذلك أنه لما تقدم في هذه السورة تكرار ذكر الكسب ناسب ذلك العدول عنه إلى عملت، ولم يتقدم نظير هذا في سورة البقرة وآل عمران. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال: ونحن على طريقة السلف لا نؤول اليد والقبضة والإصبع ونؤمن بها ونكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أقرب من السلامة وأبعد من الملامة. وهذا كلام حسن من المصنف رحمه الله، وليته أجر هذا في جميع الصفات، في جميع الصفات كالرحمة وغير ذلك مما مر معنا من صفات أولها المصنف عفى الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. ذكر قولين في معنى هذا النور. قال: الذي خلقها من غير واسطة جرم، وذلك حين تجليه سبحانه وتعالى للخلق لفصل القضاء. يعني يفهم من كلامه أن هذا حين تجلي الله نور الله حقيقة، أو معناه أضاءت بما يقوم فيها من العدل، هذا تأويل للنور. والراجح والقول الأول. قال ابن كثير رحمه الله: وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق تبارك وتعالى للخلق. إن كلام رحمه الله فتح أبوها. قال ذلك جل الحمهم التي يقولونها من تفتح العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.